بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعد، إن شاء الله يا جماعة بإذن الله الدرس النهاردة هيبقى مهم جدا جدا إن شاء الله، وحلوته إنه هيبقى لايف، هيبقى أحسن من إنه يتسمع متسجل كتير. فياريت يا جماعة كل الناس اللي فاتحة أونلاين، وكل الناس من احلى شباب بالذات، والناس الفقر اللي كانوا متابعين دايما الفقره اللي بنعملها يوميا على البيج الجميله بتاعتنا احلى شباب، فقره انا عندي حلم. يا ريت لو ناس من اللي متابعين فقره انا عندي حلم على بيج احلى شباب يدوسوا رقم 2 كده. استنى نشوف الناس اللي معانا. ايوه تمام، كيفو كارد، اسامه جبر، انتوا يعني كويس والله، انتوا سهرانين والله الوقت. تمام ما شاء الله، ربنا يا رب يبارك يا رب. النهارده يا جماعه ان شاء الله درس مهم جدا جدا جدا جدا. انا عارف طبعا ان الوقت متاخر وان احنا مسهرينكم، بس ده والله الوقت الوحيد اللي كان افيلابل، يعني متاح في الوقت بتاع الدوره العلميه. والمفروض ان احنا يا جماعه الجزء ده من الدوره العلميه في التنميه البشريه، وانتم عارفين ان انا بحب ان انا بفضل باسس فن اسمه التنميه البشريه الايمانيه. الحمد لله الواحد كان مجاز من دكتور ابراهيم الفقي الله يرحمه، ودكتور طارق سودان، وتون مزان، وناس كتير بفضل الله. فالواحد دلوقتي بفضل الله بصدد تاسيس علم اسمه التنميه البشريه الايمانيه. فاول حاجه يا جماعه، عاوزين كل الناس اللي موجوده معانا على الغرفه دلوقتي يكتبوا الحمد لله. الحمد لله والله يا جماعه على نعمه الهدايه من عند ربنا سبحانه وتعالى، نعمه ان احنا في الوقت ده ممكن يكون في نفس الوقت ده ناس كتير قاعده دلوقتي على القنوات بتاعت الاذاعيه بتاعت الاغاني والحب والغرام، وبيسمعوا كلام في الحب وكلام في الرومانسيه، وانتم ربنا مستعملكم يا جماعه ان انتم بتسمعوا كلام عن ربنا سبحانه وتعالى، بتحاولوا ان انتم تتقدموا وتتعلموا حاجات في دينكم ودنيتكم. فان شاء الله ربنا يا رب يبارك فيكم يا رب ان شاء الله ويستعملكم. فاللي عاوزين نقول يا جماعه ان احنا عاوزين النهارده خلاص، بدام الجو بالليل كده مش طالبه اي راي خالص، فانا عاوز اتكلم بهدوء كده، ويبقى مره كده ان شاء الله. انتوا عارفين طبعا، متعودين عليا غصب عني دايما على طول زعيق بقى وهس او مش عارف ايه، وغصب عننا ايه العرق الشماني اللي في كل تلامذة الدكتور حازم شومان في السخونيه والكلام ده من كتر الكلام مع الشباب. بس انا نفسي النهارده يبقى شيء مختلف، لان الموضوع مختلف النهارده يا جماعه. احنا عايزين نتكلم عن الاحلام، موضوع الحلقه ازاي تحقق حلمك. يا ريت لو تكتبوا معانا يا جماعه عشان الناس تبقى عارفه موضوع الحلقه ان شاء الله، اسمه ازاي تحقق حلمك، هاو تو اتشيف يور دريم، ازاي كل واحد فينا يا جماعه يحقق حلمه. احنا في بيج احلى شباب يوميا في عندي حلم، ناس كتير بتكتب حلمها، وكان مره كان بوست جميل جدا، كان ناس كتير من البيج كان كل واحد يكتب حلمه، وانا شخصيا كتبت، وزوجتي كانت دخلت كتبت، وناس كتير من الادمن على البيج كانوا كتبوا، كان بوست جميل قوي. وان شاء الله نبقى نكرره. احنا النهارده بقى عايزين نتكلم عن ايه يا جماعه؟ والله ما كلام نظري ابدا، لا النهارده ان شاء الله كلام عملي جدا جدا جدا. ازاي ان احنا نحقق هذا الحلم بقى، ازاي ناخد بالخطوات وناخد بالاسباب عشان نعمله. وهنتكلم ان حلمك دنيا واخره، مش مجرد دنيا بس ولا اخره بس. وهناخد بقى تطبيقات علوم التنميه البشريه يا جماعه، وتنميه المهارات، في ان احنا ازاي ازاي ننجح في حياتنا دنيا واخره. كلام التنميه البشريه يا جماعه لما بيبقى من غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام ربنا سبحانه وتعالى، بقى كلام جاف قوي يا جماعه، وكلام كاذب، وكلام ملوش اي اصل ولا اي واقع. دي الكرنج منتحر، ناس كتير تلاقوا عندهم مشاكل كبيره جدا. فاحنا عاوزين ان احنا نشوف الكلام ده من منطلق كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. درسنا يا جماعه ان شاء الله يبقى ساعه خلاص، او ان شاء الله نحاول يكون اقل من كده. ده مش هيبقى مجرد درس انا بتكلم فيه، لا هيبقى وركشوب. يعني وركشوب يا جماعه؟ وركشوب يعني ورشه عمل. ورشه العمل معناها ان بيبقى فيه تواصل مستمر ما بين المدرب اللي هو الشخص اللي بيتكلم والمتدربين او الناس اللي حاضرين ايه الكلام. فاللي عاوزين نقوله يا جماعه ان رجاء يا ريت كل الناس اللي معايا يجيبوا ورقه بيضه كبيره، الورقه دي هتبقى اهم ورقه في حياتك، اكتب على سميها كده اهم ورقه في حياتك، هنستعملها وش وظهر، ونجيب لام وقلم رصاص والوان. واحنا كنا منبهين على الموضوع ده على البيج من بدري قوي. خلاص، لان انا ان شاء الله طول ما انا هتكلم هبقى بطلب منكم حاجات. لا انا مش عايز كشكول، انا عايز ورقه واحده بس وش وظهر ان شاء الله هنكتب فيها وهناسس ليه حلمنا في الدنيا وحلمنا في الاخره، وهنشوف ازاي ناخد بالاسباب ونوصل له واحده واحده ان شاء الله. صلوا على النبي يا جماعه. تعالى اما نبدا اولا بموضوع الحلم اصلا. الحلم اصلا السؤال، هل يا ترى انت ليك حلم ولا انت مش ليك حلم؟ ناس كتير يا جماعه بيبقى عندها حلم، انما في فعلا ناس ما عندهاش احلام، في ناس ما عندهاش احلام فعلا، فدي مشكله كبيره جدا. اعرف ان انت همتك في الدنيا على قد همك. يقول لك يا ريت تكتبوا الكلمه دي يا جماعه، الهم على الهمه على قدر الهم، الهمه على قدر الهم. يعني ايه؟ يعني الناس اللي عندهم علو همه لان عندهم هم دين كبير. يعني ايه؟ من الناس فعلا اللي انا شفت عندهم علو همه غير طبيعي يا جماعه، حد زي دكتور حازم شومان مثلا. الراجل ده نحسب ان هو عنده علو همه غير طبيعي. ده ليه؟ ده لان عنده هم دين جامد جدا، تلاقيه شايل هم دينه قوي، وتقول ما اقول لك والشباب بيضيعوا كذا مش عارف ايه وعايزين نعمل كذا ونروح. فاعرف ان انت على قدر الهم هتزيد همتك. الناس اللي بتشتكي منها دايما عندها كسل وعندها دايما احباط وطاقتها قليله وكده، ده بسبب عدم وضوح الرؤيه، عدم وضوح الحلم. فعشان كده يا جماعه احنا عاوزين ان احنا نزود من من من همنا عشان نزود همتنا. واحد يقول لك يا عم احنا ناقصين هم، لا انا ما بقصدش بكلمه الهم معناها اللي هو الضيق والاكتئاب، لا اقصد ان الواحد شايل هم حاجه معينه. يعني مثلا واحد راح يتجوز اظن في سعاده مثلا بعد كده، شايل هم انه هيتجوز من ناحيه انه عامل حساب، عامل حساب هذا الامر، يهتم. اقصد من كلمه هم يا جماعه، اقصد كلمه هم جايه من كلمه الاهتمام، اقصد كلمه هم الاهتمام، مش الايه، مش الحزن والاكتئاب والكلام ده. فعاوزين نعمل ايه يا جماعه؟ عاوزين ان احنا يكون لنا حلم واضح قوي في الدنيا وفي الاخره، بهمه عاليه قوي وحلم في السماء، وان شاء الله عشان نقدر ان احنا نحققه. طيب انا عاوز كل واحد فينا ان شاء الله يمسك الورقه اللي انا قلت لكم عليها دي اللي احنا هنملاها خلال درسنا النهارده ان شاء الله يا جماعه، ويبص الورقه دي الاول وهي فاضيه كده، ويقول انا ان شاء الله بعد ساعه هملى الورقه دي وش وظهر، وهيبقى هو ده حلم اللي همشي عليه باقي حياتي بعد الدرس ده دنيا واخره ان شاء الله يا جماعه. وريت تعهدوني على كده باذن الله وانا هساعدكم. وعشان تكونوا عارفين نظام درسنا النهارده يا جماعه، ان شاء الله الدرس زي ما قلنا هيبقى ساعه، بعد الساعه ان شاء الله انا هقعد عشان اسمع احلامكم. بنستاذن الناس اللي معانا في الغرفه الصوتيه ان احنا نسهرهم شويه، بس معلش بس ان شاء الله مش هنسهرهم قوي يعني، عاوز معلش لان احنا كل مره في الدرس بتاعنا يوم الخميس بيبقى بعدنا درس الساعه 10 ومفيش ولا مره نجحت ان حد ايه يتكلم وكده. النهارده يوم الاحلام، عاوزين النهارده سهره مع الناس الحالمين بقى، خلاص اللي مش بيحلم في الفضاء وخلاص، لا حلم وينزل على ارض الواقع، حلم ونقدر ان احنا ان شاء الله نغيره ونشغله وننفذه مع بعض. هناخد ان شاء الله يا جماعه هندي اتصالات، هندي مداخلات بالمايك، ثلاث شباب على الاقل ان هم ايه يتكلموا، والبنات هيكتبوا لنا يا جماعه احلامهم عشان بس ايه اداره الغرفه الصوتيه دي ده النظام بتاعه، ده الاداره بتاعتها، فالبنات بس ما يزعلوش من ده النظام، وده الافضل وده الاصح ايه لقلوب الجميع ان شاء الله. ووعد عشان تبقوا متحمسين كده من البدايه يا جماعه، ان احنا في احلى شباب بنحاول ان احنا نرعى احلام كل الناس ونحاول ان احنا ننفذها ونطبقها. وانا وعد قبل كده ان انا قلت في عندي حلم ان انا هتابعها بنفسي، واحلام الناس انا هتابعها ان شاء الله وهنحاول ان احنا نطبقها. انا بوعد اهو ان شاء الله يا جماعه ان من خلال هذه الحلقه ومن هذه الجلسه ان انا ان شاء الله هناخد ثلاث احلام. شوف ثلاث احلام مش حلم واحد، ثلاث احلام ان شاء الله يا جماعه ما بين الشباب والبنات من افضل واقوى الاحلام الاكسسبل اللي نقدر ان احنا نحققها ان شاء الله. ووعد ان انا شخصيا هساعدهم يا جماعه ان شاء الله في انهم يحققوا حلمهم، وهساعدهم بكل ما اوتيت من قوه عشان حلمهم ده يتحقق. فيا ريت يا جماعه كل واحد منكم دلوقتي يعرف واحد صاحبه او واحده تعرف واحده صاحبتها من الناس اللي دايما عندها حلم ماشيه بتتكلم بيه في كل حته ونسى حد يساعدها ومش لاقيه، قولوا لها تخش معانا فورا دلوقتي على الغرفه الصوتيه عشان تعرف احنا هنعمل ايه، وعشان تحكي لنا حلمها في الاخر ان شاء الله، واحنا هنقرا مع بعض الاحلام ان شاء الله. ووعد ان انا ادعم ثلاث احلام النهارده ان شاء الله بكل ما اوتيت من قوه ان شاء الله يا جماعه. طيب تعالى اما نبدا يلا عشان الوقت ما ياخدناش في موضوع هنملى الورق دي ازاي. فعلا ما نقول يا جماعه الاول نقطه الحلم في الاخره. الحلم في الاخره يا جماعه ان شاء الله عاوزين كلنا نتفق على حلم واحد ومشهد واحد ومكان واحد ان شاء الله هنتقابل فيه باذن الله ان شاء الله. انما في الورقه الثانيه في ظهرها اللي هو اقصد الورقه، احنا قلنا ورقه واحده وش وظهر خلاص، لان الورقه دي مهمه جدا. الظهرها بقى اللي هو الحلم بتاع الدنيا ان شاء الله يا جماعه باذن الله دي اللي هتبقى تفرق من واحد للتاني. بس خلينا نبدا دلوقتي بحلم الاخره ونشوف مع بعض ايه هي السكسس استراتيجيز وايه هي استراتيجيات التخطيط الاستراتيجي. والحمد لله يعني ده تخصصي يا جماعه في التنميه البشريه. انا يا جماعه تخصصي في التنميه البشريه عشان انتوا عارفين انا من الناس اللي بحترم التخصصات جدا. انا تخصصي في التنميه البشريه حاجه اسمها سكسس استراتيجينج. يعني ايه سكسس استراتيجينج؟ يعني التخطيط للنجاح واستراتيجيات النجاح وفهم التخطيط الاستراتيجي والقياده الناجحه والكلام ده. فالواحد هو مجالات القياده ومجالات ايه النجاح وكده. الحمد لله يا رب ان شاء الله احنا نحاول نستخدم الكلام ده ونطبقه ونديه كله على الغرفه الصوتيه بعينينا ان شاء الله. خلي بالكم معايا يا شباب، اول حاجه عاوزين نتكلم على حلمنا في الاخره. يا ترى يا ريت عاوزين كل الناس الموجوده معانا دلوقتي يا جماعه كده كل واحد يقفل عليه باب اوضته بقى كده خلاص، وكلنا نعمل موبايلات الموبايلات بتاعتنا يا جماعه كلها سايلنت كده في هذه الليله الجميله كده ان شاء الله. والليله ليله جميله على راي اسمه ايه وبكره شو ما المهم يعني. فيا ريت عشان نركز بقى ويا ريت تهدوا الاضاءه كده، عايزين اضاءه هاديه خلاص. ولسه يا جماعه زي ما قلنا عايزين مشروبك الهادي نسكافيه كده بقى ولا شاي كده ونقعد ان شاء الله نظبط كده. طيب تمام، يا ترى ايه هو حلمك في الاخره؟ في مثلا يا جماعه في حد اسمه فضفضه قال الجنه. اجابه خاطئه مع احترامي. ايه يا عم انت بتهرج؟ انت مش عاوز ان انت يبقى حلمك الجنه ولا ايه؟ انا بقول ان دي اجابه غير دقيقه وغير واضحه. احنا نتعلم الوقت يا جماعه من استراتيجيات النجاح وضوح الهدف بوضوح. ثاندر بيرد دلوقتي قال الفردوس الاعلى. انت قربت برضو شوية موضوع انك تحدد هدفك كمان. انت عارفين يا جماعة احنا عايزين اهدافنا كلنا ايه يا جماعة ان شاء الله؟ في الجنة وفي الاخر يا جماعة. مين يقول؟ ايوة جزاها الله كل خير العائدة الغفور. تمام، هدفنا بوضوح في الاخر يا جماعة ان شاء الله ان احنا نكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى من الجنة. ده وضوح الهدف بقى يا جماعه، ده وضوح الهدف ووضوح الحلم. علماء التنميه البشريه بيقول لك مفيش حاجه اسمها نظام انت بتحلم بايه يقول لك انا حلمي ابقى غني. لا يقول لك ده هبل، ده ما اسموش حلم ده. امال ايه؟ ويقول لك تقول له غني ازاي يعني؟ يقول لك ان انا يبقى معايا مليون جنيه. يقول لك لا انت قربت شويه بس الموضوع مش واضح. انما يقول ان يبقى معايا مليون جنيه من شغل في مشروع كذا عباره عن كذا كذا، ايوه ده حلم واضح. عاوزين نقول يا جماعه في الاخره ان رجاء للورقه البيضاء اللي معانا بقى يا جماعه، ونشوف تصميمات جميله بقى على احلى شباب للورقه دي، وان شاء الله هبقى بالايباد او بالسامسونج نوت هبقى اعمل لكم تصميم ليها كان ان شاء الله وارفعه لكم على البيج بعد ما نخلص. بس انا عاوزكم ما رضيتش ان انا اعملها عشان كل واحد يعمل ورقته الاول. عاوزك الورقه اللي احنا كاتبين عليها حلمي في الاخره، حلمي في الاخره خلاص، او الحلم بتاعي في الاخره، ده عنوان الوش بتاع الورقه. هنكتب عليه يا جماعه هنكتب فوق بقى، عاوزين في الورقه كده من فوق اعمل مربع، اعمل مربع او مستطيل كده في اعلى الصفحه واكتب عليه حلمك في الاخره. خلي بالكم معايا يا جماعه لان احنا الورقه دي هنملاها واحده واحده. احنا دلوقتي بعد ما ادينا عنوان الورقه محدش يسرح مننا وركزوا. احنا قلنا ان احنا في الوش الاولاني بتاع الورقه دلوقتي، والوش مكتوب عليه من فوق الحلم في الاخره. ماشي، بنحط الحلم ده هيبقى مكتوب بوضوح جوه مستطيل واضح في اعلى الورقه. هنكتب في ايه كلنا يا جماعه ان شاء الله؟ هنكتب رفقه النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى من الجنه جوه مربع. يلا يا جماعه احنا مش في درس، احنا في ورك شوب. احنا قلنا يا جماعه انا ضد كلام التنميه البشريه اللي هو نظري في نظري وخلاص من غير تطبيقات عمليه. لا، كلام التنميه البشريه الصح كله عملي، كله عملي. فاحنا عاوزين ناس شغاله معانا عمليا. يلا ونتفاعل كده مع بعض. كل واحد دلوقتي يلا يا جماعه يكتب في الورقه حلمه ايه في الاخره. اللي خلص يكتب واحد، اللي خلص يكتب واحد عشان نشوف الناس شغاله معانا كده ولا لا. ايوه تمام. بعد كده هنعمل ايه؟ ده حلمك. حلمك بقى ده لازم يكون واضح جدا جدا. من اهم النقط يا جماعه بتاعت الحلم وضوح الحلم، ان الحلم يكون واضح قوي زي ما احنا حددناه الوقتي. طيب، وعجبني قوي الناس اللي كتبت كمان غير الوصول لرفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى من الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. حلوة، اكتبوها دي عشان احنا ان شاء الله لما هنيجي نشوف في نقطة الاخذ بالاسباب في هذا الحلم، النقطتين الاخرة دي هتفهم معنا في كذا حتة، زي ان احنا ما نتشائمش، زي ان احنا ما نخليش حد يرقينا، نتوكل على الله والكلام ده. فدي نقطة مهمة، كويس، جزاهم الله كل خير الناس اللي كتبوها. يبقى خلاص حلمنا كلنا اللي هنتفق عليه كلنا يا جماعة ان شاء الله، نقطة رفق مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى من الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. فدي نقطة مهمة جدا. طيب هنعمل ايه بقى؟ علماء التنمية البشرية بيقول لحضرتك ان احنا ان هدفك الواضح ده بيقول لك اكتبه بوضوح في تصميمات واشكال وملصقات من اجمل ما يكون في غرفتك وقدام عينيك وقدام مكتبك وفي اكتر حتت انت عينيك بتشوفها خلال اليوم في حياتك. ازاي يعني؟ في واحد اول ما بيصحى من النوم يا جماعة مثلا في اوضته بيبص في السقف، او واحد تاني اول ما بيصحى من النوم من اوضته بيبص على الحيطة اللي قدامه. بيقول لك حط، اعمل تصميم. عايزين بقى الناس اللي معانا بقى في ميديا احلى شباب والكلام ده، كل واحد يكتب الحلم الجميل ده باجمل تصميم بقى. خلاص، وياريت بقى مباشر للناس اللي معانا من ميديا احلى شباب ان هم يعملوا لنا تصميم بالالوان جميل قوي قوي للحلم اللي احنا بنقوله ده، ناس تخش على البيج وتطبعه وتلزقه قدامها في الاوض. قلنا الحلم ايه يا جماعه؟ بنكرره تاني عشان الناس اللي لسه داخلين، ان احنا يا جماعه قلنا، جزاك الله كل خير يا دكتور محمد، انت مظبطنا والله ربنا يكرمك، ان احنا مرافقه النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى من الجنه من غير حساب ولا سابقه عذاب. ده اكتب ده حلمي في الاخره. يبقى حلم واضح، وعايزين مناظر جميله بقى وتخيلات جميله قوي بقى ايه لهذه الرفقه وكلمه محمد بالجميل بقى على البوابه الذهبي بتاعه الايه المسجد النبوي بقى والقبه الخضراء والشفاكه بتاع التصميم اللي انتوا عارفينه الجميل ده. طيب اللي عاوزين نقوله ايه يا جماعه؟ اللي عاوزين نقوله بقى ان ده بيقول لك حطه قدامك في الحيطه اللي انت في اول حاجه بتشوفها اول ما تصحى من النوم، وحطه قدامك في الشغل، وحطه في اخر مكان. فهو بيقول لك برضه يعني، عارف لو انت اول ما تصحى بتبص على السقف وقبل ما بتنام اخر حاجه بتبص عليها السقف، الزقه يا عم على السقف. خلي لو انت مثلا حتى قصيره وليكي اخ طويل او كده، قول بعد اذنك معلش انا عاوزك الورقه ده اهي، اطلع بس خد اختك على قد عقلها والزق بس الورقه ده اهي في السقف. ما بهزرش والله يا جماعه، الكلام اللي بقول لكم ده علم، ده مش هبل، انا بقول لكم الكلام ده فعلا حقيقه. ليه؟ بيقول لك عشان اول ما تصحى من النوم تبقى اول حاجه بتقع عليها عينيك هذا الحلم، عشان اول ما تصحى من النوم تقوم مجتهد جدا جدا انك تحقق وتسعى من في سبيل تحقيق هذا الحلم. وبعدين تقوم قايم بعد كده ورايح شغلك وكذا وانت فاكره في عينيك ومترسخ عندك في العقل الباطن. يا ريت يا جماعه لو بعض اكتبوا الكلمه دي يا جماعه، كلمه الترسخ في العقل الباطن، ان مخبط العقل الباطن. بيقول لك لان جماعه احنا مش عايزين نضيع وقت كبير في في في فروع، دي حاجات ممكن نقولها بعد كده في العقل الباطن في التنميه البشريه. بيقول لك ان العقل الباطن ده عامل ازاي؟ بيقول لحضرتك ان الجسم والمخ والعقل الواعي ده عامل زي العقل الواعي، عامل زي ربان السفينه، ربان السفينه اللي هو القائد الكابتن بتاع السفينه. العقل الباطن ده بقى هو السفينه الكبيره نفسها بالعمال اللي ايه، عارف بقى التانيك الكبيره دي بالعمال اللي تحت قاعدين بيعملوا مع الفحم وبيقدفوا بالمجاديف والكلام ده. العقل الباطن هو السفينه الكبيره والعقل الواعي هو قبطان هذه السفينه. فبيقول حركة ان العقل الباطن بيتاثر جدا بالرسائل اللي بيديها له العقل الواعي، زي ما بالظبط الناس العمال اللي على السفينه بيتاثروا بكلام الكابتن. فعشان كده بيقول لك لما انت تقعد تقول لنفسك مثلا انا شاطر، انا مجتهد، انا ان شاء الله هقدر، انا هقدر اعمل، العقل الباطن لما انت تبقى في ازمه يقول لك انت شاطر انت مجتهد. اعرف ان العقل الباطن بيبقى صدى صوت للي انت خزنته بالعقل الواعي. عشان كده بنقول انك اتكلم مع نفسك بصفه ايجابيه بلغه ايجابيه، ما تتكلمش مع نفسك بلغه سلبيه جدا، لا دايما تتكلم بلغه ايجابيه لان ده بيترسخ في العقل الباطن. طيب يعني ايه؟ يعني انت دايما لا انا ان شاء الله انا نفسي نبقى من اهل الفردوس الاعلى. اهل الفردوس الاعلى ما يقولوش كده, اهل الفردوس الاعلى ما يعملوش كده. واحد شتمني, واحد زقني, وانا عامل كذا كذا, اقول ان اهل الفردوس الاعلى مش هيردوا على شخص الفلاني, وهكذا يفضل قدامي. ده عقلي راسخ في العقل الباطن ان شاء الله, ده يديني ظن في الله وحسن ظن في الله باستمرار. اوعى تكلم نفسك بلغه سلبيه, زي ما تقولش انا مش هقدر ابطل الذنب الفلاني, انا عارف ان انا كل مرة هقع. ما تستسلمش, لان احيانا الشيطان بيساعد الواحد انه يتكلم مع نفسه بلغة سلبية. انت مش هتقدر, انت هتقع, انت عمرك ما هتبطل عادة سرية, انت عمرك ما هتبطل غيبة, انت عمرك ما هتبطل. لا, قل له ان شاء الله هقدر, هستعن بالله وهقدر, وقعت هقوم واقف من تاني. اوعى تكلم نفسك بلغة سلبية, وتكلم مع نفسك دايما بلغة ايجابية. فدي نقطة مهمة جدا. طيب اللي بيحصل ايه بعد كده؟ بيقول لك انك ممكن تكون خلال اليوم حصل لك مشاكل كتير ومش عارف ايه وبتاع, تقوم تعمل ايه بعد كده؟ جاي تنام اهو, اول ما تقوم عينك تقع بقى في اخر حاجة عينك بتشوفها منظر كلمة الفردوس الاعلى وكذا وكذا, والله بيهون قصادها كل الالم والتعب والشقاء اللي انت شفته خلال اليوم. واحد مثلا يكون شغال في سبيل الله او في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى, او بيعمل عمل خيري او بيعمل كذا وكذا, ويكون اتبهدل وناس هزقوا وناس عملوا ولاقوا في سبيل ذلك كذا وكذا, خصوصا في الايام الصعبة اللي احنا فيها دي, اول ما يجي يا جماعة يحط راسه على المخدة كده ويبص على كلمة رفقة النبي الله صلى الله عليه وسلم, اللهم انا نسألك رفقة حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى, خلاص, ويفتكر بقى ويحط دي في كفة, والكفه الثانيه يا جماعه يحط كل المآسي وكل الاحزان اللي شافها خلال اليوم, يلاقي ان الكفه دي تستاهل وتش قصادها كل الالم والمعاناه اللي الواحد شافها خلال اليوم. فعشان كده يا جماعه الكلام ده مهم قوي قوي, انك تحط حلمك قدامك على الجدار اللي عينك بتقع عليه اول ما تصحى من النوم, وعلى اخر مكان عينك بتقع عليه قبل ما تنام. وشوف بقى احلام واحد واحلام واحدة, الناس اللي بيشتكوا من الكوابيس وكذا وكذا وكذا, تخيل احلام واحد وخيالات واحد, دي كانت كل احلامه قبل ده اخر منظر شايف عليه. ده ممكن نشوف في الرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسأل الله رفقة النبي صلى الله عليه وسلم بصدق. فالكلام ده مهم قوي قوي يا جماعة, ورقيق قوي, بيغير في النفوس قوي. واحد نايم على حلم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم, وصاحي على حلم مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم, اكيد هيعيش طول اليوم بانه يكون قرآنا يمشي على الارض. الكلام ده مهم قوي يا شباب, الكلام ده مهم قوي يا بنات, ويفرق في اخلاقنا قوي قوي. انها كل ما تلاقي الناس من صحبتها عادين بيكلموها على واحدة صاحبتها وفلان عملت ايه, وشوف دي لما اتخطبت اصلها عملت كذا وفلان, تقول لا, اللي عايزة ترافق النبي صلى الله عليه وسلم مش هتعمل كده, اللي عايزة ترافق النبي صلى الله عليه وسلم مش هتقول كده, وهكذا. فالكلام ده ما بيفرق معنا جدا جدا, ويفرق في حياتنا قوي قوي قوي يا شباب. طيب بعد كده عاوزين نعمل ايه؟ كده احنا حلمنا واضح قوي, نعمل ايه بقى؟ هاتلي بقى الورقة بقى من تحت خالص, ونعمل مستطيل هنكتب فيه القدرات. يبقى تاني يا جماعة هنعمل ايه تحت بقى؟ احنا خلاص ده الحاجة الحالمة, يلا ناخد بقى بالاسباب ونشوف ازاي هناخد بقى بالاسباب عشان نحقق حلمنا. يبقى احنا هنعمل ايه يا شباب؟ هنجيب بقى في الورقة اللي احنا عاملينها من تحت مربع مستطيل كده, ونكتب عليه ايه؟ القدرات. عايزين ننزل بقى على الارض الواقع, مش مجرد احلام وخلاص. مش عمرنا ما هنخش الفردوس الاعلى بان احنا نقعد نبص على الورقة ونعمل ونقعد نمصمص الشفايف, واه بقى انا كده ايه, يا سلام ما اخش الجنة بس ازاي ومش عارف. لا لا لا لا, احنا عاوزين انك تاخد بالاسباب وتجتهد, ونشوف بقى هنعمل ايه. فنقوم عاملين ايه يا جماعة؟ ايوه طبعا, سيبوا كل اللي في النص فاضي, انا عاوز بس ان يبقى فيه مستطيل في الورقة من فوق مكتوب فيه الحلم نفسه اللي احنا قلناه, وتحت هيبقى فيه مستطيل تحت في الورقة تحت خالص اسمها ايه؟ القدرات. يلا احنا في ورك شوب دلوقتي وشغالين, الناس اللي معانا واللي لسه داخلين دلوقتي خلاص, احنا الوقت فضلنا الحمد لله ما شاء الله حوالي 110, عاوزين نجتهد وضيفوا ناس كمان يا جماعة, لان النهاردة درس مهم جدا بجد, ممكن يغير حياتك كلها, تفرق بناء على النهاردة. فياريت يا جماعة الناس اللي عملوا الكلام ده يضيفوا واحد, اللي هم عملوا ايه اللي لسه داخل, يجيبوا ورقة فاضية خلاص وش وضهر, هيعمل فيها من فوق الحلم, حلمنا في الاخيرة مرفق النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى, ومن تحت هنكتب القدرات. طيب تمام, ناس كتير ايه عملت ايه كلمة القدرات. طيب هنعمل ايه بقى؟ خلي بالكم معايا شباب, احنا طبعا لان احنا وقتنا محدود في الغرفة الصوتية خلاص, وانا كان الوركشوب بتاع هاو تو اتشيف يور دريم دي دي انا يا جماعه بروح في الكليات وفي الجامعات وبلف بيها بفضل الله المحافظات وبتبقى وركشوب بحوالي 4 ساعات خلاص ونقعد نتابع الناس ومده وكده. بس احنا طبعا عندنا ايه المده بتبقى قليله هنا دلوقتي خلاص. ف هنعمل خطوات بسرعه شويه. عاوزك تعمل ايه؟ مش الورقه اللي احنا قاعدين بنعمل فيها دي حطها على جنب دلوقتي وهات لي ورقه فاضيه ثانيه. هعمل ايه في الورقه الفاضيه الثانيه دي؟ هكتب فيها قدراتي. عاوزك تعمل ايه؟ عاوز كل واحد يا جماعه يحاول ان هو يكتب قدراته بس قدراته بوجه عام. في يا جماعه دكتور اسمه دكتور سليمان العلي كان عامل برنامج حلو قوي اسمه اطلق قدراتك، وكان في كتاب لدكتور ابراهيم الفقي يا ريت لو تسمعوه يا ريت لو الناس تكتب اسمه، اسمه اطلق قدراتك وسع مستقبلك. كتاب اسمه يا جماعه اطلق قدراتك واصنع مستقبلك، ويا ريت لو الناس اللي معانا ادمن على احلى شباب لو يعملوا يبقى يجيبوا اللينك بتاع كتاب اصنع قدراتك اطلق قدراتك واصنع مستقبلك لدكتور ابراهيم الفقي. تمام. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان مهم جدا جدا انك تكتشف نفسك. عاوزك على الورق اللي انت هتكتب عليه قدراتك ده اكتب عليها من فوق اكتشف نفسك او اكتشف ذاتك. الورقه دي يا جماعه طبعا شحن وقتنا ليا دلوقتي فمش هنقدر ان احنا ندي وقت طويل ليها خلاص. انا هدي بس دقيقتين بس. انت المفروض احنا لو كنا في وركشوب بقى مع بعض ان انا بسيب على الاقل 5-10 دقائق لكل واحد يقعد يكتب قدراته ويكتشف ذاته. يلا المفروض يا جماعه انت بعد ما تخلص الدرس ده ورقه القدرات ده عايزك تمليها على الاقل 20-25 حاجه. ايه ده 20-25 حاجه؟ ايه؟ عاوزك تكتبي كل حاجه انت بتعرفي تعمليها في الحياه وليك قدرات عليها مهما كانت تافهه. يعني ايه؟ ان شاء الله تكتبي يعني مثلا في الدين تقول انا والله بعرف اصلي قيام، انا بعرف اصوم اثنين وخميس، انا بعرف اصوم 13-15، انا بعرف اعمل صدقات، انا بعرف احوش. ده مثلا في الدين. انا والله بعرف اذاكر كويس، بعرف اصلح ما بين الناس، بعرف اعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. اكتبي واكتب كل قدراتك في الحياة. ان شاء الله لو تكتبي انا بعرف اعمل شاي، انا بعرف اعمل قهوة، انا بعرف اعمل بيض مسلوق. انا شخصيا ما بعرفش اعمل بيض مسلوق مثلا، وكل ما اعمل بيض مسلوق يبوظ والقشرة تبوظ يا اما يطلع ناي، فحرمت مثلا بيض مسلوق. ما تستهيفيش قدراتك مهما كان. بس مثلا انا بعرف اعمل بيض مقلي نفسي خلاص والله ما تستهيفوا الكلام ده. افهمكم انا اقصد بيه ايه بعد كده؟ اكتب كل قدراتك كلها. وقلت لك بعد ما الدرس يخلص عاوزك تعمل ايه؟ عاوزك تبص على تكمل بقى ورقه الايه القدرات دي وتتممها كويس قوي قوي قوي. طيب ليه بقى؟ بيقول لك لان في ناس كتير قوي وخصوصا بنات الشيطان الله يفتح جزاه الله كل خير الجسد اللي داخل دلوقتي وقال واللي فقد ثقه في نفسه للاحداث كذا، هو ده اللي انا عاوز اقوله بالظبط. ورقه القدرات دي يا جماعه للناس اللي عندهم فقدان للثقه في النفس. الورقه دي هتبقى بعد كده انقاذ ليك في اوقات كتير جدا انت بتفقد فيها ثقتك في نفسك كتير. الشيطان يقول لك ده انت ما بتعرفش تعمل حاجه، ده انت فاشل. وتلاقي الشيطان يقعد يقول لك يا فاشل يا فاشل، ده انت ما بتعرفش تعمل اي حاجه، ده انت ضايع، ده هو انت ليك في حاجه؟ هو انت بتعرف تعملي حاجه؟ ده انت خايبه وفاشله. ويجي الواحد يقول لك ده انت كل شويه تعمل ذنب وتتوب وتقع ثاني، ده انت ضايع، تروح تحفظ وما تعودش ترجع تحفظ. يا ابني انت ضايع دنيا واخره. دراسيا انت فاشل، دينيا انت فاشل، انت قول لي انت كيف بتعرف تعمل ايه؟ وخصوصا من الحاجات اللي بتساعد في كده يا جماعه اللغه السلبيه للاسف عند الاهل. خلاص تلاقي هو اهله يقولوا له يا فاشل ده انت ما انتش عارف تلاقي شغل، ده انت كذا وكذا وكذا. فاكرين النقطه اللي هي بتاعت ربان السفينه لما يكلم الناس اللي في السفينه من كتر بيقول لهم انتوا فشله انتوا فشله، فيلاقي في وقت الشدائد ان عقله الباطن بيقول له انت فعلا فاشل يا فاشل يا فاشل. احنا مش عاوزين نقول كده خالص، احنا عاوزين نعمل ايه بقى؟ عاوزك الورقه دي فعلا دي طوق نجاه للناس بالذات يا جماعه اللي عندهم ضعف ثقه في النفس. قد ايه بتفرق؟ قد ايه بتفرق؟ وقد ايه بتفرق في احلامك؟ يعني ايه؟ يعني على سبيل المثال في مثلا ايه ادمن معانا ما شاء الله في احلى شباب ما شاء الله عندها مواهب رهيبه مثلا في موضوع الطبخ وكذا وكذا وكذا، ومثلا وانا عارف انها مجتهده دراسيا جدا ما شاء الله وكذا وطالب عندي من الناس النجباء جدا ما شاء الله. بس افرض مثلا ايه دايما بيبقى طالب طب ان هو نفسه انه مثلا يتعين في الكليه وبتاع ماشي، يوم ما تعينش في الكلية يفقد بقى الألم الأمل ويقول أنا فاشل أنا مش عارف أعمل كذا ولا كذا ولا كذا أبدا. لما أنا أرجع بقى لورقة القدرات دي طب أنا بعرف أعمل إيه، والله أنا بعرف أعمل كذا وكذا وكذا وممكن ده يبقى مشروع حياتي. أقول لكم على حاجة يا جماعة، أقول لكم على حاجة في قصة كنتاكي. حد يا جماعة عارف قصة كنتاكي؟ جزا الله كل خير دكتور محمد سعد فعلنا هو جاب إيه حاجات لينك الكتب دكتور إبراهيم. أيوة تمام، ناس كتير عارفة قصة كنتاكي. قصة كنتاكي يا جماعة إن ده راجل كان مدير، والمدير ده كان عايش حياته طول عمره في الإدارة ومدير شركات كبيرة ومش عارف إيه وبتاع، جه عند سن الستين ويتحال على المعاش ولقى نفسه إنه ما عادش ليه أي قيمة في الحياة ولا عارف يعمل أي حاجة وإنه هيموت وبدأت أمراضه تزيد عليه وكذا وكذا، خلاص هيستسلم ده وهيفشل. أم قال إيه؟ قال طب أنا بعرف أعمل إيه؟ أنا مش عارف أقعد في البيت، أنا لازم أشتغل، طب أنا أعمل إيه؟ قال والله أنا كنت بعمل لأولادي فراخ كده بخلطة معينة كده زي الفيجيتار ومش عارف ايه وبتاع، طب ايه رأيك يا وادي يا كنتاكي اما تعمل الخلطة دي وتفتح بها مشروع وتعمل كنتاكي بالخلطة السرية. والله يا جماعة القصة اللي بحكي لكم دي حقيقية. فاللي حصل فعلا انه قام عمل فعلا عمل موضوع كنتاكي ده مشروع خلاص قبل ما يبقى الولاية اتسمت باسمه بعد كده ولاية كنتاكي في امريكا، بس هو اصلا هو اللي اسمه كنتاكي وللاسف كان يهودي. المهم فاللي حصل ايه؟ انه قال لك خلاص وقام عمل سلسلة مطاعم رهيبة يا جماعة زي ما انتم شايفين كل الناس حبته. انه شوف راجل مدير قد الدنيا قال لك انا ايه عندي من قدرات؟ لان من القدرات انه بيعرف يعمل فراخ بالتوابل ومش عارف ايه والبتاع والخلطة، حاجة تعتبر غريبة جدا. ايه رأيك دلوقتي في سلسلة مطاعم كنتاكي في كل العالم؟ انا طبعا انا واحد من الناس اللي مقاطع، انا من 95 من 1995 لما كانت بدأ المقاطعة وانا ما دخلتش كنتاكي ولا مرة خلاص بجد من شدة ما الواحد عارف دعمهم وكده ليه الكيان الصهيوني وغيره. مش وقتنا عشان ما نخرجش عن الموضوع، انا اقول كده بس عشان ما حدش يقول لي بعمل دعاية لكنتاكي، انا بعمل دعاية القصة، ان القصة انك ما تفقدش املك ابدا مهما كان حلمك الرئيسي انكسر. لان اللي عاوز اقول لك دلوقتي ان احنا لما نيجي نتكلم في الحلم الدنيوي واحد يقول لك والله انا شغال في مثلا في مجال كذا وبتاع، يلاقي ان هو اتكسر في الموضوع ده ولا يهمك بلان بي وخش في الموضوع التاني واعمل كذا وكذا وخش وخلي عندك خطه بديله جدا. تمام ما شاء الله الناس اللي بتعمل صينيه بسبوسه يظبطوا لها بقى ان شاء الله. وايه واحنا ان شاء الله قلنا في احلى شباب مع دكتور مي عبد اللطيف ودكتوره سمر ان شاء الله بنات احلى شباب هيعملوا يوم ان شاء الله لتعليم حاجات في الطبخ وشغل جامد جدا. طبعا الاولاد يعني ايه هيتحرموا من الحاجات دي بس احنا ممكن نروح ناكل ان شاء الله باذن الله. المهم عشان فارت ايه لو ساندر ايه تشاركيهم وكده. المهم اللي عاوزين نقوله ايه يا جماعه؟ اللي عاوزين نقوله انك ورقه القدرات ده لو سمحت بعد ما نخلص الدرس قبل ما تنسى املوها بالقدرات. استاذ اسراء بتقول طب نعرف قدراتنا ازاي؟ انا بقول لك شوفي انت بتعرفي تعملي ايه في الحياه اي حاجه مهما كانت، عارفه ممكن انت تقولي يا استاذ اسراء انا بعرف اصلح ما بين والدي ووالدتي، انا والله لما اصحابي بيتخاصموا احنا بنعرف نصلح ما بيننا وبين بعض، وواحد يقول انا والله بعرف احل المشاكل، واحد يقول انا بعرف ادير، واحد يقول انا بعرف اكتب يا زي ما احنا مثلا هنعمل مشروع ان شاء الله في احلى شباب اسمه ورقه وقلم للناس الكتاب والكلام ده، واحد يقول لك انا من قدراتي ان انا بعرف اعمل تصميمات جميله وفوتوشوب مثلا وجرافيك وحاجات، تعالوا معانا مثلا في احلى شباب او في روحوا مثلا في المؤسسه الجميله للطريق الى الله في حاجات التصميم والكلام ده، حاجه مثلا من اروع ما يكون يتملكه جدا. حاول انك تستغل قدراتك. حاول لك واحد مثلا زي دكتور محمد ساره ما شاء الله راجل طبيب في ثانيه طب أظهر ما شاء الله وعرق من كام ما شاء الله مصمم وهكذا وكذا، كلها قدرات كلها قدرات. وانا بقول لك يا محمد ده على الهوى الطب يا ابني ما بيجيبش فلوس يعني خد يا ابني والله دورات في التصميم والفوتوشوب والمونتاج والحاجات دي وافتح شركه والله العظيم الطب ما عادش بيجيب همه يا ابني. المهم فاللي عاوزين نقوله اهو جزا الله كل خير حاطط لنا ايه اللينك بتاع جروب فريق ميديا احلى شباب رجال، ويا ريت لو استاذه ياسمين او حد معنا من فريق البنات يحط لنا فريق ميديا بنات احلى شباب الفريق الخطير جدا اللي عامل انجازات قويه جدا ما شاء الله. المهم يا جماعه عشان بس وقتنا ايه ما يضيعش خلصنا دلوقتي المفروض عاوزين ان احنا دلوقتي هديكوا نص دقيقه كده كل واحد يحاول ان هو ايه يكتب خمس قدرات على الاقل الوقت يبقى يكملها بعدين. اكتب خمس قدرات بوجه عام خلاص وخصوصا الحاجات اكتب دلوقتي على الاقل 5 قدرات من الحاجات اللي انت كويس فيها جدا جدا جدا. يلا الناس اللي يخلصوا يا جماعة ويكتبوا على الاقل 5 قدرات في الورقة بتاعت القدرات يدوسوا 1. يلا انا معك اهو. اللي داخل الوقت ومش فاهم احنا بنعمل ايه، احنا قلنا الوقت تبع تحقيق الحلم انك تعرف قدراتك، اكتشف ذاتك. تبع القدرات الوقتي ان احنا بنعمل في ورقة القدرات اكتب كل قدراتك، وقلنا ان احنا عاوزين نوصل لعشرين 25 قدرة في كل المجالات مهما كانت هيفة ان شاء الله، لو كان انك بتعرف تعمل شيء او بتعرف تعمل اه. ماشي طيب تمام. ناس كتير ايه عاملة اهو، عاوزين نعمل ايه بقى دلوقتي؟ عاوزين نقارن ما بين القدرات والحلم اللي احنا عاوزين نوصل له في الدنيا وفي الاخرة. تمام ركزوا معنا بقى يا شباب. دلوقتي ارجعوا للورقة الاولانية، الورقة الاولانية اللي احنا عاملين فيها لحد دلوقتي اللي لسه داخل مستطيل. انا عايز الناس اللي داخلة قبل كده ما تزهقش، معلش عشان الناس اللي داخلة جديد تتابع احنا بنعمل ايه، ان احنا دلوقتي جايبين ورقة بنحط فيها حلمنا وازاي نحققه، قلنا حلمنا في الاخرة مرفقنا به في الدوس الاعلى، وكتبنا تحت القدرات. ماشي كلامنا قدراتنا بوجه عام في كل حاجة. يبقى كده عندي الحلم فوق خالص في الورقة، والقدرات الارض الواقع بقى حقيقة على الارض الواقع تحت خالص في الورقة. تمام طيب دلوقتي كلنا عندنا مسافة فاضية وهو كبيرة، شفت هو دي فجوة كبيرة ما بين الحلم وما بين القدرات. تمام تمام. اللي هنعمله ايه بقى الوقت يا جماعة؟ خطوات الوصول من القدرات الى الحلم. اللي هعمله يا جماعة لحد اخر الساعة الوقتي ازاي اوصل من القدرات اللي عندي لحد تحقيق حلمي، ازاي اوصل من القدرات اللي عندي لحد ايه تحقيق حلمي. طيب صلوا على النبي. دلوقتي انا لما قلت لكم اعملوا ورقة القدرات بوجه عام عملنا ايه؟ قلت لك اكتبي كل القدرات اللي انت بتعرفيها تعمليها، تعرفي تعمليها في حياتك. انا مره في تدريب من التدريبات مره بنت كتبت 55 حاجه، مره ولد تقريبا كان عدى 60 واحده بعد ما ايه كنت بسيب لهم ايه مده طويله كده. اكتب كل القدرات مهما كانت، اكتب بعرف العب كوره، بعرف العب جيم، بعرف اعمل كذا وكذا وكذا وكذا، كل الحاجات اللي انت بتعرف تعملها في الحياه، بعرف اذاكر، بعرف اقرا، بعرف اقوم، بعرف اجري، بعرف، اكتب كل حاجه. طيب خلينا عشان نبقى الترتيب ما يبوش، ورقة القدرات كان فيها 25 قدرة على الأقل زي ما بنقوله. اجتهد على نفسك وتقول لك أنا مش عارفة، واحدة تقول لي دلوقتي أنا والله مسكت القلم ورقة القدرات أنا مش عارفة أكتب فيها حاجتين ثلاثة. لا حقك إنك دلوقتي لأنك ملبوخة وأنت بتسمعي الدرس. اللي أنا عاوز أعمله إيه؟ بعد ما الدرس هيخلص وقعدي مع نفسك بنفس الإضاءة الخافتة وركز كده بروقان خلاص، واكتب لنفسك بقى إزاي ايه هي قدراتك، وفكر بقى كوباية الشاي تشرب شفطة كده بروقان او نسكافيه او كافي ميكس او بتاع، وتكتب قدرة شفطة وقدرة بروقان الروقان كده خلاص. طيب واعرف انك بتكتشف ذاتك. ماشي طيب وتقوم تعمل ايه بعد كده؟ اللي عاوز اقوله انك من 25 قدرة دول عاوزين منهم 5 ليهم علاقة بالحلم. ايوة نبدأ بقى شغل التخطيط الاستراتيجي بقى. يبقى احنا الوقت اول حاجة عملتها ايه؟ كلمة القدرات خلاص ماشي. هنعمل مربع طالع بقى، احنا مش في مسافة طويلة هو عاوزين بقى نعمل مربع او مستطيل فوق من تحت لفوق بقى من فوق القدرات، هنكتب فيه كلمة القدرات التي لها علاقة بالحلم. هنكتب عليه ايه يا جماعة؟ القدرات التي لها علاقة بالحلم. يبقى الوقت اللي مش مركز احنا عملنا تحت مستطيل مكتوب عليه القدرات بوجه عام ماشي، هنطلع منه سهم الفوق. السهم اللي فوق ده احنا بنحاول دلوقتي بنملى الفجوه يا جماعه من تحت لفوق، ركزوا معانا محدش يتوه، بنملى الفجوه من تحت لفوق، بنشوف ازاي هناخد من قدراتنا العامه ده اهي نوصل في الورقه الرئيسيه. الورقه الرئيسيه ده اهي احنا حطينا فيها من فوق الحلم المنور الجميل الملون الحلو المرسوم، وتحت القدرات، وخدنا ورقة منفصلة للقدرات. بعد كده هنعمل ايه؟ كتبنا 20-25 قدرة. طيب هنعمل بقى نبدأ نركز في قدراتنا. فكده زي ما قلنا احنا بنركز في هدفنا، قلت لك مش حاجة اسمها نظام حلمك ايه حبيبي، حلم اخش الجنة مش حاجة اسمها كده حبيبي خلاص، مش هينفع، لازم تحدد انت عاوز تعمل ايه بالظبط. مفيش حاجة اسمها نظام ان حد تقول له انت نفسك تخش نفسك تعمل ايه في حبيب ثانويه عامه؟ يقول لك نفسي انجح، بيسقط. نفسك تعمل ايه حبيبي؟ نفسي اخش طب. لا يا بابا، تقول لو حد معانا من ثانويه عامه او كده، انت يبقى حلمك انك تجيب الدرجات النهائيه. فلما تبقى حلمك انت تجيب الدرجات النهائيه تلاقي نفسك جبت طب. انما اللي يقول لك يا رب اخش طب تلاقي جاب صيدله، يا رب اجيب صيدله خش اسنان، يا رب اجيب اسنان تلاقي دخل بيت، يا رب اجيب بيت الاقي جاب علوم، وهكذا. في مثل شبه وحكمه يقول لك اضربها في النجوم تيجي في المبنى، او تيجي في المبنى مش عارف ايه. انك خلي اضرب حلمك لفوق خالص، ارمي الحاجه معاك لفوق قوي قوي، عشان يبقى اقل حاجه انت وصلت لها حاجه عاليه قوي. فدي نقطه مهمه قوي. طيب عاوزين نقول ايه بعد كده؟ عاوزين نقول يا جماعه ان هنقول بعد كده ايه هي القدرات التي ترتبط بالحلم، نعمل ايه. فاكره الورقه اللي كانت بتاعه القدرات اللي فيها 25 واحده؟ هتعمل ايه دلوقتي يا حبيبي؟ اللي انت هتعمله يا اخي الفاضل دلوقتي انك هتشوف من ال 25 قدره دول نقيني خمسه لهم علاقه بالحلم اللي احنا بنتكلم فيه الوقت بتاع الاخره والفردوس الاعلى. نقي منهم ايه اقوى خمس قدرات دينيه عندك في حياتك تقدر تكون طريق ليك للفردوس الاعلى. اساعدك ازاي؟ مثلا اكتب واحد، نقي من انت كتبتهم. واحد، انا بعرف اصلي قيام ليل، ده طريق، دي قدره توصلني. رقم اثنين، انا بعرف اصوم 2 و5 و13 و15، اخش الجنه باب الريان. رقم ثلاثه، انا بعرف اخشع في الصلاه. كويس. طيب انا مجتهد في العمل التطوعي والعمل الخيري. حلو. هات واحد يقول لك انا والله مجتهد في عمل كذا وكذا من اعمال البر واصلاح وبر الوالدين. انا مجتهد بر الوالدين. طيب يبقى دلوقتي يا جماعه الناس اللي قدروا ان هم يكتبوا خمس حاجات ليها علاقه، خمس حاجات من القدرات، من قدراتك. صفينا ال 25 ل 5، بنحدد اهو، بنركز اهو في هدفنا اهو. صفينا من ال 25 اللي المفروض انت تبقى كتبتهم خمسه ليهم علاقه بالحلم. اللي خلص يدوس واحد، اللي خلص يدوس واحد. احنا شغالين يا جماعه مع بعض في ورك شوب، احنا مش في درس، احنا في دوره تدريب للتنميه البشريه دلوقتي. تمام. يبقى احنا دلوقتي عملنا ايه؟ ايه القدرات اللي من عندي، من القدرات اللي عندي اقدر اوصل بها للعلم؟ عاوز اقول حاجه، ان على فكره الوصول للحلم حاجه زي الدار الاخره والفردوس الاعلى وكده، مش شرط على فكره تكون حاجات دينيه بس. ممكن واحده تقول انا بصراحه مش بعرف اعمل عبادات جامده، انا بس انا محافظ على الخمس فروض كويس قوي وبصليهم في اول وقت وببر والدين والفروض عندي كويس قوي، بس انا مقصره في النوافل، بس انا مجتهده في المذاكره قوي، انا مجتهده في الكتابه قوي. ممكن تكتبي نقطه الاجتهاد في المذاكره ده هي من الخمس قدرات اللي تقدر توصلي بيهم للفردوس الاعلى. ايه ده؟ ازاي ممكن حاجه في الدنيا اوصل بيها للفردوس الاعلى؟ بالنيه. ولو ما انتش مصدقني شوف بقى، راجع الجزء الاولاني من الحلقه الثانيه في نقطه، في الحلقه الثانيه من برنامج احنا شباب، كان بعنوان ازاي نحب المذاكره ونوايا المذاكره. فيا ريت لو حد من الادمنز على احنا شباب يجيبوا لنا دلوقتي اللينك بتاع الجزء الاولاني من الحلقه الثانيه من احنا شباب اللي كان بعنوان ازاي نحب المذاكره، وشوف ازاي ممكن تجدد نواياك في عمل ممكن تكون انت حتى بتكرهه، بس بسبب ان انت جددت نواياك فيه بقى العمل ده من اروع ما يكون، ويبقى طريقك للفردوس الاعلى بكل سهوله. فده يا جماعه نقطه مهمه جدا. اللي بتسال ازاي، شوفي الحلقه هتعجبك جدا ان شاء الله، وهتلاقي فيها اي ورقه النوايا. وكان من اجمل حاجه من بدايه تعرف الدكتور محمد سعد مثلا انه كان عامل تصميم من اروع ما يكون ليه نوايا المذاكره، ان شاء الله هنبقى نخليه صوره للفيديو بعد كده. المهم اللي عاوز اقوله ايه بعد كده، احنا كده صفينا ال 25 لخمسه. ركزوا معايا يا جماعه عشان عاوز ابدا اسرع الريتم شويه، خلاص عشان ايه هنقرب نختم الدرس، قدامنا ان شاء الله ربع ساعه ونختم درس. فركزوا معايا، اللي عاوز اقول ايه بقى، عاوزك تنقي من الخمسه دول اقوى قدره عندك في الخمسه. رقم واحد عندك في الخمسه ايه؟ ايه الثغر اللي انت عاوز تقف عليه في الدين بقى؟ انت فاهم قصدي؟ ده نقطة مهمة بقى يا جماعة، ركزوا معايا، اكتشف نفسك وخليك صريح مع نفسك. اللي أنا عاوز أقوله دلوقتي يا جماعة هو نقطة مهمة جدا جدا جدا جدا لناس كتير من الناس الملتزمين اللي بيسمعوني دلوقتي يا جماعة على الغرفة. الشباب الملتزم والبنات الملتزمات التايهة المتشتتة يقول لك والله أنا بعرف أعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. بس انا مش مركزة انا وشايفة ان دي عقبة ليها وحاجة معطلاها. لا ده نعمة بس استغليها كويس. فكل واحد يا جماعة انا عاوزك دلوقتي في موضوع تحديد الهدف انك تبقى شغال في كل ما فيش مشكلة بس في حاجة عندك رقم واحد. في حاجة عندك رقم واحد. يعني اقول لك انا حاجة عندنا شخصيا عشان اساعدك يعني اظنك مش هتبقى متشتت زي انا واحد من الناس اللي ببقى متشتت جدا مثلا في ان مثلا والله ايه بحب موضوع الطب وبحب التدين وبحب التفوق وبحب التطور وبحب ان انا اعمل برامج وحاجات اعلاميه وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وانا اكتر واحد كنت تايه. ولما اقعد مع دكتور حازم قلت له يا ابني انت متشتت يا محمد يا شيخ اقعد ركز في حاجه يا محمد انا مش عارف ايه وبتاع عارفين ان انا كده يا جماعه اعمل الورقه دي لقيت ان ايه عندي رقم واحد. انا شخصيا مثلا حاجة انا بحبها ونفسي ان ربنا يعني بيها وكون طريقي للفردوس الاعلى بيستعنى بالله وتجديد النية والكلام ده عارفين ايه نقطة التدريس. حاجة غريبة قوي صح بس هي بجد هنا دي الحاجة العامل المشترك ما بين كل حاجات مثلا انا شخصيا داخل فيها خلاص. يعني انا نقطة ان انا في الطب انا واحد الناس بحب في الطب ان انا موضوع ان انا ادي كورسات في الطب وكورسات في كلينيكال حتى الطب اكتر وحلم ان انا ابقى بدرس في الطب اكتر من ان انا يبقى عندي عياده ووقتي ضايع طول اليوم في العياده وبالليل في العياده وصرف في العياده والكلام ده. فده كان من سنه خمسه طب وانا مثلا بدي كورسات في الطب مثلا حبا في هذا الامر ان يبقى في الدين. لقيت ان انا حب لاني ربنا يكرمني واحضر دروس وساعد الشيوخ في تحضير الدروس واشتغل مع فريق تحضير الدروس اكتر من اني ابقى فقيه مثلا. فيبقى التدريس في نقطة ايه التدريس حتى في الدين ماشي في العمل التطوعي في كذا وكذا وكذا انك برضو تدي دورات فيه فاهم قصدي في التنمية البشرية انك تبقى مدرب تنمية بشرية وتدرس حاجات في علم التنمية البشرية. فلما ركزت في الموضوع ده بدأت طب انا اعمل ايه بقى عشان اتقن موضوع التدريس. قال لك انت محتاج حاجة اسمها دورة تي او تي اروح اعلى حتة واجبها. انت محتاج بعدها تي او تي اللي هي ترينج اوف ترينرز بعد كده مثلا حاجه اسمها سي بي اي سيرتيفايد بروفيشنال انترناشونال انستراكتور اللي هو موضوع المحاضر الدولي العالمي المحترف اللي مش عارف ايه اروح واجيبها وهكذا. واخد بس وايه ده اللي احنا هنشوفه. يعني انا مش عاوز اديك كلام نظري زي ما اغلب بتوع التلميذ عشان يتكلموا ايه التفاؤل اه والدنيا جميله والدنيا حلوه يا جماعه وحلوه الدنيا حلوه قوي. الكلام ده كرهني في التنميه البشريه اصلا اساس. انا داخل التنميه البشريه لصغر معين هو وصول اهل الدين لتحقيق اهدافهم دنيا واخره وربط علم التنميه البشريه ده واستخلاصه من القران والسنه وان احنا نثبت في القران. طبعا تتعلم الاخت بتقول ممكن مستقبل اتعلم ناس تنميه بشريه يا ريت لو تركز مع الاخوات يبقى افضل ويبقى ليها. بص يا اختي اختي اللي بتسال تقول اه وانتوا كده متشددين البنات اكتر من الولاد في حاجات التعليم دي في كل حاجه وجه نعم. فانت لو تعيش عمرك تغر ان انت تعلمي اخوات والكلام ده وتعلمي بنات وتبقى على فكره حتى قاعده براحتك. انت لما تبقى الاخت اللي بتسال دي بتقول يعني انا ممكن ابقى منتخبه ودي تمام الشيء وليه تبقى خانقه نفسك بالنقاب طول ما انت قاعده بتدي ولاد. انت لما تبقى قاعده مدربه التنميه البشريه قد الدنيا بتدي بنات والاوضه كلها بنات في بنات بس هتبقى قاعده رافعه النقاب وقاعده بتتكلم معاهم براحتك. واصلا التنميه البشريه محتاجه بودي لانجوج والكلام ده وفيس اكسبريشنز. فهيبقى مهم جدا موضوع ان موضوع ان حضرتك تبقي قدام الناس والبنات وكده. فانا افضل البنت تبقى مع البنات اكتر خلاص. المهم عشان ما نضيعش ايه الوقت يا جماعه المهم فاللي عاوزين نقوله نقطه انك ركز هدفك كويس قوي. يلا مش عاوزين ايه الوقت يضيع مننا. يبقى قلنا انت هتاخد من القدرات ده ايه قدره. القدره دي ممكن تجمع بيها ما بين الحاجات اللي انت متشتت فيها ممكن تجمع فيها ما بين الحاجات اللي انت متشتت فيها والدنيا ان شاء الله هتتظبط معاك جدا. يلا يلا عشان ما نضيعش وقت. فاحنا هنعمل مستطيل ثالث لفوق. هنعمل من القدرات التي لها علاقه بالحلم هنعمل مستطيل لفوق سهم لفوق المستطيل. اكتب اكبر قدرة عندي انا مميز فيها اكبر قدرة عندي انا مميز فيها في هذا الحلم ان انا هحول القدرة دي لمهارة معلش عشان الناس اللي تايهة انا هقول مرة اخيرة معلش استحملوني الناس اللي مركزة يسامحوني بس عشان ممكن يكون في ناس متلخبطة دلوقتي. يا جماعة انا عملت ايه لحد دلوقتي؟ رقم واحد كتبت فوق الحلم ماشي تحت خالص عملت مستطيل اسمه القدرات كتبت فيها القدرات بوجه عام، عملت سهم الفوق، انا الوقت بملى الفراغ اللي من القدرات لحد الحلم، ماشي يا شباب؟ طيب عملت من القدرات مستطيل لفوق كده اسمه القدرات التي ترتبط بالحلم، وركزت من ال 25 دول طلعت كام؟ طلعت 5 مرتبطين بالحلم، ماشي. بعد كده عملت ايه؟ عملت سهم الفوق وطلعت من الخمسة دول مستطيل مكتوب فيه اقوى قدرة عندي من الخمسة دول تساعدني في الوصول لحلمي. فهمتوا؟ اللي عمل كده يدوس رقم 2 عشان ما يكونش حد بيدوس 1 وخلاص. ايوه تمام. يبقى هو ده اكتشاف ذاتك بقى، يبقى هو ده حلمك بقى الصح بقى. يبقى انت خليك بقى مركز مع نفسك وبطل تشتت نفسك، خلاص؟ اللي انت تايه ما بين قدرك، مش انا يا ترى كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. انت المشكلة المفاجأة انك ممكن تلاقي نفسك متميز في فرع تاني خالص غير اللي انت عايش فيه. في واحد ممكن تلاقي ان هو عايش طول عمره في كلية الطب وكلية الهندسة لمجرد ان اهله قالوا له يخش، وهو مش حلمه اصلا موضوع الهندسة ولا الطب ولا الكلام ده، وقاعد شغال في مجال تاني خالص. فلا، لازم تكتشف نفسك، حلمك انت اللي هتحققه مش حد اللي حققه لك، فكون صريح مع نفسك جدا. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ الوقت الناس اللي مركزه معايا، انا في عندي مسافه ما بين حاجه اسمها القدره، اقوى قدره انا فيها والحلم. المسافه قربت ولا لا يا جماعه؟ المسافه قربت. استاذه ياسمين بتقول طب اللي مركز في حاجه معينه بس عايز يشارك في حاجات تانية. ان شاء الله احنا هنجاوب على الاسئله ايه كلها ايه في الاخر. ما اللي انا عاوز اقوله اهو، اللي انا عاوز اقوله ايه يا استاذه ياسمين، ان احنا كلنا كده. انت عندك قدرات كتير بس انت ليك تخصص، خد من كل بستان زهره، بس انت متخصص في حاجه معينه. يعني ايه؟ يعني الدين مثلا، ايه الدين فيه؟ والله فقه وسيره وعقيده وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. هل ينفع ان انت بشغال كله في كل مجالات؟ لا. اقول لك انا إيه، انك تاخد ما لا يسع المسلم جهله والملتزم جهله في هذه المجالات بوجه عام، انك تبقي خدت كتاب في العقيده رئيسي، وكتاب في الفقه، وكتاب كذا وكذا وكذا وكذا، بس واخده مجال معين ومركزه فيه. فاهمين قصدي يا جماعه؟ زي ما انا مثلا لو موضوع التدريس ده، انك بتاخد بقى السكه دي الاخيره بفضل الله، خدت 28 دبلومه في حاجات التدريس والتنميه البشريه بفضل الله، ولسه شغال والحاجات، فده مهم. ايوه زي جزاه الله كل خير دكتور ابو يحيى، موضوع زي الدوره العلميه اللي احنا عاملينها اهو. يبقى انا عاوز اقول لك ايه، المسلم يشتغل في كل حاجه. يعني ايه؟ يعني حضرتك المسلم يكون مجتهد وشغال في التدين والتفوق والتطوع وكذا وكذا وكذا، بس متخصص في حاجه معينه. يعني ممكن احنا في احلى شباب ما هياش دعوه للتشتت ما بين التخصص، ما بين التدين والتطوع والتفوق. لا، انا عاوز اقول لك انك جرب نفسك في ده، جرب نفسك في ده، جرب نفسك في ده. في ناس كتير يا جماعه ما اشتغلتش قبل كده في العمل الخيري والتطوعي، لما جت اشتغلت فيه اكتشفت انها متميزه فيه جدا، وعاشت طول عمرها بعد كده في المجال الخيري والتطوعي. فده نقطه مهمه جدا، خلاص؟ فانت جرب نفسك في كل حاجه وشوف انت انجح حاجه انت فيها ايه وتخصص فيها. ممكن تشتغل في مليون حاجه بس ليك تخصص انت مركز فيه. ما تحرمش نفسك انك تشارك في كل خير، ما تحرمش نفسك انك تشتغل معنا في مشاريع في التطوع وفي التفوق وفي الميديا وكذا وكذا وكذا وكذا، ولكن انت مركز في هدف. يعني ايه؟ يعني مثلا معلش عشان هو حبيبي وواحد زي اسامه جبر، ما شاء الله اسامه جبر ما شاء الله، انا احنا شغال معنا في كذا والتطوع وتفوق وكذا، وماسك ادمن الجروب وشغال كذا وكذا، بس انا عارف ان اسامه جبر ده متخصص في التحاليل، فانا هبقى بوجه محمد اسامه اكتر في موضوع ان احنا لو هنعمل معمل خيري للتحاليل في المستقبل يبقى هو اللي ماسكه، يبقى هو شغال معنا في كل حاجه، بس في نفس الوقت في هدف هو مركز فيه. فده النقطه اللي احنا عاوزين نقولها يا جماعه، واحنا ده اللي بنساعد فيه كل شباب كويس ان شاء الله. نقول انا هتخصص القران وهكذا. طيب نعمل ايه بقى؟ كويس قوي قوي الجست اللي كتب لنا دلوقتي عايز تخصص في القران، كويس قوي. انت كده عملت ايه بقى؟ كتبت الاول 25 قدره، صفيت ال 25 قدره مثلا ليه 5 قدرات لهم علاقه بالحلم، ثم نقيت منهم خطوه ولتكن مثلا القران مثلا. تعالى نركز مع بعض. طيب يبقى احنا الوقت يا جماعه كل اللي معايا يلا عشان قربنا نخلص. المسافه قصرت ما بين القدرات والحلم، ها المسافه قصرت ولا لا يا جماعه؟ شايفين المسافه قصرت؟ طيب اخر حاجه احنا بنعملها ايه بقى دلوقتي؟ ازاي هوصل بهذه القدره اللي انا متميز فيها الى الحلم؟ نركز مع بعض بقى، اكتبوا كلكم بقى نقطه تحويل القدره الى مهاره، اكتبوا عشان شفتوا مركزين، كلمه تحويل القدره الى مهاره. ان انا عاوز اقول لك الوقت اهو، اعمل سهم الفوق خلاص احنا بنقرب خلاص للحلم اهو خلاص ازاي واعمل طالع سهم الفوق ومستطيل هنكتب فيه المهارة. هنكتب فيه ايه يا شباب؟ المهارة. ازاي ان انا هحول القدرة اللي عندي دي المهارة؟ ايوه السؤال المهم، ايه الفرق ما بين القدرة والمهارة؟ في فرق كبير جدا جدا، فرق السماء والارض ما بين القدرة والمهارة. تعالى ما نشوف القرآن الكريم، في فرق كبير قوي قوي ما بين واحد بيقدر يقرأ قرآن وما بين الماهر بالقرآن. تعالى ما نشوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللي بيقدر يقرأ القرآن مع السفر الكلام بره ولا ايه يا جماعة؟ وقلنا كده حد يرد علينا ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفر الكلام بره. شوف ما شاء الله الناس اللي نحسبها من اهل القرآن ومر بالقرآن، حد زي دكتور او يحيى ما شاء الله. يا جماعة انا بقول سر على الهوى، دكتور ابو يحيى هو محفظ اللي انا بحفظ معاه وهو شيخي في القرآن وصديقي اللي انا بشرف ان هو ما شاء الله بيحفظني وانا بحفظ معاه، ومن اجمل الناس اللي انا بحب صوتها في القرآن ويعلمك باسلوب جميل، وانا بضغطه وبزنوه قدام الناس كل الشباب اللي موجودين على الغرفة. انك اسعى ودور على دكتور ابو يحيى ده واسمه على النت محمد رفعت، واحضر درس التجويد بتاعه وتعلموا القرآن يا جماعة مع هذا الرجل، مع دكتور علي ومع باشمهندس علي زيادة في على الغرفة الصوتية الموقع الطريق الى الله، تعليم تجويد من اجمل ما يكون يا جماعة. طيب اللي عاوزين نقوله ايه؟ اللي عاوزين نقوله ايوه تمام الشيخ علي زيادة، شو التجرد يوم الاحد الساعة 9:30. طيب اللي عاوزين نقوله يا جماعة، يبقى انا محتاج ان انا احول القدرة المهارة. ازاي احول بقى القدرة ان انا بعرف اقرأ القرآن لمهارة؟ مثلا في القرآن مثلا اتعلم تجويد بقى خلاص، وبدل ما هيبقى ده طريق الى الجنة، اكتب الاستعانة باهل الخبرة والمهارة في الوصول بالقدرة الى المهارة. لو سمحت يا جماعة اكتب الاستعانة، دي نقطة احنا الوقت في السهم اللي من كلمة التحويل اكبر قدرة الى مهارة، اكتب الاستعانة باهل الخبرة واستشارة اهل الخبرة في الوصول بالقدرة الى المهارة مع التعلم. لا الدكتور محمد رفعت من المنصور خلاص. يبقى ازاي اقول لك؟ يعني مش هينفع حضرتك تتعلمي قرآن وتبقي ماهرة بالقرآن لوحدك، لا لازم تحفظي مع اخت، او تخشي في التحفيظ هنا اللي بيبقى اونلاين بالصوت مع الاخوات في غرفة تحفيظ الاخوات، احول القدرة دي لايه؟ لمهارة. انما ما ينفعش ان انت لوحدك، لازم الاستعانة باهل الخبرة، لازم في الدين مربي، لازم في القرآن محفظ، لازم في مثلا حاجة مثلا زي التنمية البشرية لازم مدرب، مدرب اكبر منك وحد من الناس اللي بتدي دورات تي او تي بي اي خلاص. ان انا اروح له اتعلم زي مثلا رحت للدكتور ابراهيم الفقي الحمد لله وخدت من عنده دبلومة استراتيجيات القيادة الحديثة والتخطيط الاستراتيجي، القيادة متميز فيها دكتور طارق سودان، رحت للدكتور طارق سودان لما كان جه القاهرة وخدت منه دورة القائد المحترف، اكتر واحد في الخرائط الذهنية دكتور طينو بيزان ده اعلم اهل الارض في الخرائط الذهنية، تاخد منه. الكلام اللي انا بقوله ده مفكركوش انك موضوع انك دور على اخر حاجة بحد معين من الصحابة كده يا جماعة فقالوا الهمة. مين يا جماعة من الصحابة يا جماعة؟ اكتبوا كده وتفعلوا معانا كده يا جماعة. سيدنا سلمان الفارسي، الله جزاه الله كل خير، سيدنا سلمان الفارسي يا جماعة لما كان بيجي عايز انه يتدين له يتعبد، ما كانش بيقول اروح لمين؟ الشيخ روش كده ويقول لي كده اللي هو من بتاع الشيخ البيس كده من شيوخ الفضائيات اللي يقول لي كذا حلال وكذا مش حرام ويروقني كده، لا كان سلمان فارسي عنده يا جماعه علو همه، يقول دلوني على اعلم اهل الارض، دلوني على. شوف فاكرين يا جماعه قاتل المئه، واحنا ان شاء الله قريب جدا في برنامج احلى شباب على التلفزيون هنحكي ان شاء الله قصه قاتل المئه في التوبه والاصرار على التوبه يا جماعه، انه كان دايما بيقول دلوني على اعلم اهل الارض، وما كانش اعبد اهل الارض هو ده الافضل، كان افضل اعلم اهل الارض، يكون عندك علو الهمه. انا شفت ان مين افضل حد في التخطيط ومهارات التنميه البشريه؟ دكتور ابراهيم الفقي اروح له. مين افضل حد في القياده في العالم العربي؟ طارق سودان اروح له. مين افضل حد مثلا في الخرائط الذهنيه؟ دكتور تينو ميزان مؤسس الخرائط الذهنيه، خد يا عم وروح له. ده مثال. انت بقى في الدين مين مين افضل حد في كذا؟ اروح له وهكذا. ماشي يا جماعه، فده نقطه مهمه جدا، وانا اقسم بالله العظيم انا بتكلم عن نفسي كحاجة او كده، لا انا بديك نقطة الدعوة بالنموذج، ان انا مش بكلمك في كلام تنمية نظر، لا انا بقول لك انا عملت ايه بس والله لا اكتر، خلاص مش مجرد ان انا بقول لك كلام نظري وخلاص. طيب انما الواحد عارف قدره كويس جدا وذنوبه، وكل واحد قدر بذنوبه، مش عايزين نزايد في الموضوع ده كتير. طيب المهم يا جماعة بس عشان يا ريت الاسئلة في الاخر، يا ريت الاسئلة في الاخر، انا اسف انا بدي انا ضد الطاقة، الطاقة يا جماعة والكلام ده كله هكس مع احترامي للناس اللي بتتكلم في الطاقة، وضد قانون الجذب وقانون الهكس والكلام ده، وانا ضد الكلام ده جدا، احنا بنتكلم في الشريعة الإيمانية اللي مربوطة بالدين، مش عايز نخرج عن الموضوع ده يا جماعة بسرعة. يلا يبقى انا ازاي احول القدرة للمهارة؟ خلاص قلنا في القرآن اتعلم تجويد، خلصت التجويد اخد الإجازة، خدت إجازة في حفظ، اخد إجازة في العشر قراءات، احفظ، اعمل خيركم اتعلم القرآن وعلمه، لحد ما المهارة دي اوصل بها للايه، الى الحلم بقى. يبقى عاوزين نعمل ايه يا جماعة؟ زي ما انتوا فهمتوا ان الوصول دي من القدرة، اكبر قدرة الى المهارة، السهم اللي في النص ده هو مكتوب عليه كلمتين. ايه الكلمتين؟ كلمة واحد الاستعانة باهل الخبرة، وشماله الناحية التانية التعلم، وما تعلمش بدماغي، مش انا اقرأ اي كتابين، لا اسأل اهل الخبرة. مش في مثلا شاب يقول لك الملوش كبير بيشتروا كبير، كذلك في حلمي بقى الملوش كبير بيشتروا كبير، اعمل استعين بقى الخبرة، اقول له حتى اقرأ ايه، انا عاوز ابقى اتقدم في التجويد، طب اجيب كتاب ايه، غاية المريد مثلا فيلم التجويد انا مش عارف ايه، واللي هم يقولوا لك وهكذا، وتدرج من كتاب لكتاب، عاوز ابقى في الفقه، عاوز ابقى فقيه اعمل ايه، عاوز ابقى في العقيدة اعمل ايه، عايز في السيرة اعمل ايه، وكذلك في الدين في الطب انا محتاج اعمل ايه، وهكذا. يا جماعة الكلام ده هيبقى في كل حاجة، انا عاوزكم تركزوا الكلام ده قوي، لان احنا لما هنتكلم بقى في الدنيا وحلم الدنيا هيبقى على نفس الاسس، فمش هناخد وقت، انا بقصلها لك الوقت في الاخرة عشان لما نيجي نتكلم على ورقة الدنيا انت تقلب الصفحة وتعمل نفس القصة بس بالنسبة للاخرة. انا عايز ابقى دكتور شاطر، ازاي احول القدرة للمهارة؟ اروح بقى لدكاترة اكبر مني واتعلم منهم، واروح احضر في عيادات واحضر في المستشفى وفي الطوارئ واتعلم التخطيط ازاي، وهكذا. نقطة مهمة جدا، فكلمة الاستعانة باهل الخبرة والتعلم، خدت بالك من كلمة الاستعانة باهل الخبرة قبل التعلم، ليه؟ عشان ما تقراش انت يا ابني وتضيع وقت في حاجات غلط، انت قول له اقرا ايه، اعمل ايه، اجيب ايه، الخطوة الجاية ايه، هو اللي يقولك، هو اللي يدلك، لازم نربيه، لازم استعين باهل الخبرة. واحنا ان شاء الله في الحلقة في احنا شبه هنبقى نجيب قصة فيليكس لما نط النطة، وازاي عشان يوصل للنطة دي وينجح فيها استعان باقوى واحد كان نطة، اعلى نطة قبل كده كان ضابط في الدفاع الامريكي وكان متقاعد، واستعان بيه ودله وارشده، وده كان من اهم اسباب نجاحه. فده نقطة التحويل القدرة الى مهارة، وده المفروض درس الواحد، بس احنا ما عندناش ايه وقت، يعني انتوا عارفين يا جماعة بقى في دورة التدريب بقى بقول لك القدرات دي ورقة، تحويل القدرات لمهارة دي ورقة، بس ما فيش وقت للكلام ده عشان احنا ايه هنخلص ان شاء الله. طيب بيقول لحضرتك ايه بعد كده؟ اخر حاجة يا جماعة في الورقة بقى الوقتي، في الوصول بالمهارة الى الحلم. اللي عاوز اقوله في نقطة تحول القيادة المهارة، تحول القدرة المهارة، زي مثلا انا ممكن دلوقتي لو اسأل مثلا عمر وهو داخل الوقت يقول له يا عمر، من الناس اللي معانا، عمر انت بتعرف تسوق عربيات؟ بعرف اسوق عربيات. يبقى كده القدرة موجودة، بس اسألك انت ماهر في السواقة يا عمر؟ تكون فرح مع نفسك قول لا، ما هو دي. فعاوزين انك بقى لو انت عاوز تروح تشتغل سواق بقى مثلا، حد عاوز يشتغل برا سواق مثلا، هم هناك يا حبيبي ما بيحبوش شغل المصريين اللي هو ايه، بص يا جماعه من الحاجات اللي مضيعه المصريين الا ما رحم ربي، جمله يا باشا انت بتعرف تعمل، يا باشا انا بعرف اعمل كل حاجه، يا باشا ده انا سبع صنايع والبخت ضايع، وده هناخدها ان شاء الله في الدرس الجاي اللي هو المفتاح لعشر النجاح. اعرف ان من الجمل اللي ضاعت المصريين جمله ايه، انا سبع صنايع والبخت ضايع، اللي هو معتقد ان هو سبع صنايع لازم يكون البخت ضايع. انت عندك سبع قدرات مش سبع مهارات، انا عاوزك يبقى عندك مهارة واحدة بس، هي دي اللي انت تركز عليه. خلاص انت لازم يبقى عندك، قلنا في القدرات 25 قدرة يا عم، انما مهارة واحدة ركز فيه، ركز فيه. خلي الاخت اللي كانت بتقول طب انا عندي مجالات كتير، لا خلي عندك قدرات كتير انها مركزة بحاجة واحدة عشان تبقى ماهرة فيها فعلا، ودي فعلا اللي يبقى صاحب بالين كذاب لو انت شتت نفسك فيه. ماشي، اللي عاوز اقوله نقطة ايه بقى، في نقطة تحول القدرة لمهارة، ده شيء مهم جدا جدا. ان يا جماعة نصيحة لكل المصريين اللي بيقولوا ايه انا سافر ومش عارف ايه وبتاع، انا اولا من الناس اللي ضد فكرة السفر على الرغم من كل الظروف البيضة الجميلة المشجعة قوي قوي قوي، اللي احنا فيها دي. ليه يا ريس؟ مش عايز اضيع وقت برضو واخرج بره الموضوع، بس يعني في كلمات لنشيد كنت اتمنى قوي انه يبقى موجود من غير موسيقى، وانا كنت اشيره وانا اعمل فيه كل حاجه مشكلته موسيقى، اسمه اهاجر واسيبك لمين، ومن غير كلام في السياسه ومن غير كلام ملوش لازمه، بس يا ريت يا جماعه تفتكروا كلمات اهاجر واسيبك لمين. تهاجر وتسيب مصر لمين يا حبيبي؟ تهاجر وتسيبها لمين يا بابا؟ لا ده انا هنجح هنا وغصب عنكم وعن عين التخين هنجح هنا باذن الله والاستعانه بالله، ومش هسيب لكم البلد، وانا شغال وهنجح والشباب هيبقوا معانا ان شاء الله، وهنبقى واقع ودين الله هيتطبق ان شاء الله باذن الله، وانا مش ههرب ابدا ومش هفر، هنتبهدل وهنتذل وهيحصل لنا يمين وشمال، بس مش سايب، انا اموت على ارض بلدي هنا اهو خلاص، ولا ان استسلم واسيبها ويلا ناخد ماجستيري واروح واجري وكده، لا ابدا. ولو مسافر بره، مسافر اخد دوره واجي، ادرس حاجه واجي سنه مثلا، لو انا عندي ضائقه ماديه سنه واجي، انما اللي يقولك هاجر ومش عايز، سيبك من الكلام ده، سيبك من الكلام ده، بلدي هنا وهنجح هنا وهبقى ان شاء الله مليونير بالحلال هنا في بلدي وناجح ونموذج ناجح هنا قبل اي حاجه. فدي نقطه مهمه جدا جدا، ماشي يا جماعه؟ طيب عاوز اقول ايه؟ اللي عاوز اقوله يا جماعه في نقطه الشباب اللي بيسافر في نقطه سبعه صناعه والبخت ضيع، يقول لي انت هتسافر يا باشا تشتغل ايه؟ انا هسافر اشتغل اي حاجه واعمل مش عارف ايه يا باشا. لا، اللي عاوز يسافر بقى بجد واستقر وكده وهيسافر، اتقن مهاره. مفيش حاجه اللي هو بتاع التجاره يقول لك انا عم اروح اشتغل هناك اي حاجه، لا. انت مثلا ايه بتعرف تعمل؟ يقول لك مثلا بعرف اعمل موبايلات وبعرف اركب عربيات وبعرف اعمل كذا كذا، يروح تلاقيه يعمل حادثه يعمل مش عارف ايه. هتكلم في الموضوع بتفصيل المره الجايه عشان بس ما اضيعش وقت. اتقن مهاره وسافر بيها. يبقى اللي عاوز يسافر اتقن مهاره واحده وسافر بيها. طيب اخر خطوه يا جماعه في موضوع التخطيط، اخر حاجه في الوصول من المهاره للحلم، نقطه التخطيط الاستراتيجي. اكتبوا الكلمه الاخيره يلا يا جماعه عشان بنخلص اهو. نقطه ايه؟ يلا عشان الوقت. التخطيط الاستراتيجي دي اخر حاجه يا جماعه في درسنا النهارده، فركزوا لان انا هقفل اهو يعني خلاص، هنبدا نخلص خلاص اهو. التخطيط الاستراتيجي ايه يا عم؟ كلمه الاستراتيجي والكلام المغالط بتاعكم يعني ايه؟ يعني معناها كلمه استراتيجي، كلمه الاستراتيجي جايه من كلمه استراتيجي. كلمه استراتيجي يعني ايه؟ يعني خطه كبيره، يعني مش مجرد تخطيط كده وخلاص. التخطيط الاستراتيجي يا جماعه بيقول لك ان في اهداف قصيره المدى وطويله المدى، وطبعا ده علم كبير بقى. يعني بقول لك ان الواحد واحد في دبلوماسي مش هينفع نقعد نتكلم في التخطيط الاستراتيجي دلوقتي. انا اللي عاوز اقوله لك خلاصه التخطيط الاستراتيجي تخرج بايه منه دلوقتي في ورقه اللي احنا عاملينها دي. اللي انا عاوز اقوله لك انك تخرج بيها من الورقه دي في نقطه كيفيه الوصول بخطوات استراتيجيه عمليه من المهاره الى تحقيق الحلم. ايه هي؟ عارفين المسافه يا جماعه اللي من كلمه المهاره اللي عندك في المستطيل بتاع المهاره دلوقتي لحد الحلم ايه؟ اعمل لي اسهم بتشاور الى نقطة الف، ومن الف ب، ومن ب جيم، ومن جيم داش مثلا، او واحد اتنين ثلاثة اربعة. يعني ايه؟ خطوات في الوصول الى هدفي، خطوات حقيقية واقعية، خطوة صغيرة ثم اكبر ثم اكبر ثم اكبر. يعني ايه؟ اقول صل على النبي، انا عاوز اروح القاهرة، هل انا بطلع ابص من الارض كده اطلع من المنصورة ونطط في القاهرة؟ لا. الف اروح لاجا، ب هروح من اجا لايه؟ لمتغمر. جيم هطلع من متغمر على كفر شكر، بعد كده من كفر شكر لبنها، انا بقيت في بنها الحمد لله، خلاص قربت من القاهره اوصل القاهره. فهمتوا قصدي ولا مش فاهمين؟ نوضح اكتر. انا يا عم عاوز ادخل ادخل الفردوس الاعلى من باب القران. طيب هعمل ايه؟ رقم واحد هتعلم تجويد، رقم الف ان انا اعرف اقرا صح. طيب ده الف، يبقى انا لازم اروح لمحافظ. رقم اثنين بعد ما به ان بعد ما اصح القران هبدا احفظ ايه؟ كويس ماشي، احفظ خلصت الايه؟ الحفظ. جيم ان انا اخد اجازه في روايه حفظ. دال ان انا اخد اجازه في العشر قراءات. ه افتح دار تحفيظ. ده وهكذا تخطيط استراتيجي بقى خطوه بخطوه، ازاي ان انا اوصل بقى ايه لحلمي. فاهمين قصدي يا جماعه ولا لا؟ فحط خطتك. يعني اقول لك ايه؟ بص احلى شباب مثلا، احلى شباب دي كانت فكره مثلا انا حاططها ايه في ورقه كده. طيب عارفين يا جماعه احلى شباب دي كانت اولها ايه؟ احلى شباب دي كانت اخرها الميجن والفيجن. لا احلى شباب دي كانت فكره في دماغي. طيب انا احولها ايه المهاره؟ ان انا الاول بفضل اكتسب المهارات اللي تخليني اقدر ادرس في التفوق والتطوع والتدين مثلا. طيب بعد كده اعمل ايه؟ هعمل درس على الغرفه الصوتيه. وربنا بييسر بقى وربنا بيعين. يعني ان شاء الله ممكن يكون أهل جدة كله في ميزان حسنات دكتور محمد رفعت أبو يحيى إن هو اللي قال يا محمد تعال نعمل درس على الغرفة الصوتية وبعد كده تعال نعمل البيج وتعال نعمل كذا، ولا إن كل المشروع في ميزان حسناته وقاعد حاطط رجل على رجل إن شاء الله بإذن الله وربنا يجعله في ميزان حسناته وربنا يكرمه. فأنت لما بتاخد بالأسباب ربنا بيعين بقى إن في الخطوات دي بقى يا جماعة اللي عاوزين نقوله، بس أنا آسف الله إن وقتنا قرب يخلص، ممكن نكمل الكلام ده المرة الجاية، ان ربنا بيعين بقى ان انت عملت الورقة وخدت الخطوات وخططت واحد اثنين ثلاثة قدم انت اول شبر وربنا هيكرمك. انا كنت عملت بوست طويل من احد البوستات الطويلة الرهيبة اللي تعمل على الغرفة على البيج بتاعتنا ومحدش بيقراها الا ثلاثة اربعة بس من الناس التقال يعني. قلت ان انت في مبدأ اسمه وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، خد انت بالاسباب بس قدم اول خطوة خلاص، وبعد ما هتقدم اول خطوة ايه اللي هيحصل؟ ربنا هيكرم بقى يا اخي. هتلاقي ان محمد رفعت بيقول لك تعالى ما نعمل درس على الغرفة الصوتية خلاص، هتلاقي ان انت مش عارف مين بيقول لك تعالى ما نعمل بيج، مين اللي هيقول لك تعالى ما نجيب لك كذا ايه، هتلاقي ان طيب هقول لكم على حاجة، بس انت يبقى عندك تخطيط استراتيجي واضح من البداية انك تعمل برنامج على الغرفة الصوتية، ده رقم واحد. رقم اثنين بيج، رقم ثلاثة جروب اولاد وجروب بنات، رقم اربعة انتوا مش ملاحظين يا جماعة ان كان مكتوب من الخطة بفضل الله ولسه موجود على البيج لحد دلوقتي موجودة من يوم 12/12 ان من الخطط الاعلامية ليه احلى شباب ان يبقى في برنامج تلفزيوني اسمه احلى شباب، صح ولا لا يا جماعة؟ اللي قراها قبل كده في فكرة البيج يدوس واحد اللي اسمه عشان يشوف بس الناس اللي متابعين قبل ما يبقى في برنامج ولا يحزنون، مكتوب اصلا في الخطة الاستراتيجية كده. اللي حصل انت مخطط لكده، مخطط يبقى في فريق اعلامي اسمه فريق ميديا احلى شباب بنات واحلى شباب اولاد، يبقى في كذا وكذا وكذا وكذا. ايه اللي حصل؟ ربنا بيكرم بقى، تلاقي واحد زي محمد الهجان جزاه الله كل خير بيقول لك قناة الندى عجباها فكرة احلى شباب والبيج بتاعت احلى شباب وبيقول لك يا ريت تيجي تعمل عندنا برنامج في قناة الندى. ده فتح من ربنا ولا لا؟ ده فتح. هل انت كنت انت اللي انت ساب فيه ولا ده توفيق من عند ربنا؟ ده توفيق من عند ربنا. يبقى اللي عاوزين نقوله خطط واكتب وخد الاسباب وفي ربنا موجود يا ابني. والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ربنا مش هيسيب، ربنا لن يتركك، ربنا لن يتركك. عليك البداية وعليه التمام. أنا كتبت الكلمة دي مبارح على البيج، وأنا عارف يا جماعة والله أن بسطتي طويلة بس معلش اعصروا على نفسكم ليمونة، لا بلاش ليمون كرهنا العصر، لا ما تعصروش على نفسكم حاجة يعني من غير ما تعصروا حاجة، اشربوا مانجا وقروا البسطات ما عادش في عصر ليمون خلاص. المهم اقروا البوستات وان شاء الله يا جماعه هتلاقوا باذن الله في حاجات مفيده. برتقال حلو البرتقال، حتى فيتامين سي كده وجميل كده وبتاع خلاص. طيب فالمهم معلش مش هقدر يعني في الاخر، خليك معايا بس الايه رل اللي لسه داخل. طيب عشان بس نخلص الوقت، اكتب خطوات استراتيجيه الف ب ج د وبعد كده اعمل ايه؟ ابدا خططها بقى، ابدا خططها. الخطوه رقم واحد ما تستعجلش، اكتب في مبدا بقى في الخطوات، اكتب كلمة مهمة جدا، اكتب ما تستعجلش، الصبر واحدة واحدة وربنا هيكرمك. ما تستعجلش الاكل، حتى ياخد الاكل لما انت بتستعجل عليه بيبوظ، فهم الصبر واحدة واحدة وربنا هيكرمك ماشي. طيب اللي عاوزين نقوله ايه؟ اللي عاوزين نقوله يا جماعة انك ده خلاصة اللي احنا كنا عاوزين نقوله في الدرس، وهنفصل الحلقة الجاية عشان مش هينفع ان احنا نطول عن كده، وانا مضطر ان انا اخلص الدرس دلوقتي وابدأ ايه الاسئلة. فاللي عاوز اقوله يا جماعة ان دلوقتي ياريت تكون الورقة واضحة، الورقة واضحة يا جماعة يلا بسرعة كده في دقيقة ملخص اللي فات. الورقة من فوق كتبنا الحلم، الحلم في الاخر عبارة عن ايه؟ تحت خالص القدرات بوجه عام، قلنا على الاقل عاوزين نكتب 25 قدرة ايه عصر دماغك لحد ما توصل لهم. طيب ثم خرجنا منهم القدرات المرتبطة بالحلم، ان الاحلام دي اللي يوصلني للجنة، نقيت خمسة. بعد كده اقوى قدرة عندي واكون صريح مع نفسي خلاص، من الخمسة دول انقي واحدة. ها بعد كده القدرة دي احولها المهارة بالتعلم بالاستعانة باهل الخبرة والتعلم، ثم الوصول بالمهارة ليه الحلم بالتخطيط الاستراتيجي، اعمل خطوات متصاعدة، خطوة الف ثم ب ثم ج ثم د ثم ه وهكذا لحد ما اوصل لحلم ان شاء الله واحققه. يا جماعه احنا كنا كاتبين في الرؤيه بتاعتنا حلمنا في احلى شباب ان شاء الله لحد ما نلقى بيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفقته في الفردوس الاعلى. ده مكتوب يا جماعه في الرؤيه وفي الفكر على البيج ولا لا؟ الكلام ده انا بقوله الوقت ومش مطبقه، ولا انا كاتبه على البيدج من اول يوم البيدج اتعملت فيه؟ هتلاقوا الكلام ده مكتوب، ان فكرة احلى شاب بتنتهي ان شاء الله بلقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا اتمنى ان ربنا يرزقني حسن الخاتمة، وكل القائمين على احلى شباب ولاد وبنات من الادمنز وكل شباب معنا نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العمل ونور رسول الله وسط الظروف اللي احنا فيها وسط كل الالم. وزي ما كانت دكتورة مي قالت، والله الناس اللي بيقولوا انت على احلى شباب كوكب تاني، خش بروفايل كل واحد وشوف كل واحد نظامه، وغصب عننا انت عارف ان انت ممكن بلحظة تليفون بسيط، تليفون بسيط كده، وانتوا عارفين ممكن يا جماعة برنامج احلى شباب يقف والبيج دي تتقفل والقناة الندى دي كلها تقفل باللي فيها. يا جماعة ده يبقى تهور، فاعرف ان ده مش خنوع ولا احنا منبطشحين ولا الكلام ده خالص خالص. احنا ليها سياسة صحية، مش عايزين نتكلم عن بعض ونزايد على بعض كتير، الله يرضى عليكم بالله عليكم، يعني مش عايزين نتكلم في الكلام ده كتير عشان ما ينفعش، عشان انتوا عارفين كل حاجة متسجلة. فبالله عليكم خلينا نشتغل يا اخي بدل ما تتريق علينا. لا يا بابا بالشغل يا حبيبي بالشغل، وتعالى واشتغل معانا وشوف الطحن وشوف المشاكل اللي احنا بنواجهها. فالخلاصة يا جماعة ده حلمنا، ده بالنسبة للآخرة كده. أظن بقت الرؤية واضحة عشان ما ضيع لكوش وقتكم بقى الوقت. خلاص اقلب انت الورقة واعمل ايه، واعمل انت بقى ورقة الدنيا، واعمل انت ورقة الدنيا بقى انك تعمل ايه بنفس الكلام عشان ما نضيعش ايه وقت. انك الوقت اقصى حلم ليك في الدنيا حطه قدامك بوضوح بقى في الجزء اللي فوق ده. خلاص ثم بعد كده شوف ايه قدراتك لهذا الحلم، وبعد كده ازاي توصل له خطوة خطوة بنفس النقطة. واضح الكلام يا جماعة؟ فالنقطة فالكلام ده مهم جدا جدا، وده الوصول للحلم دنيا. واظن احنا اتكلمنا بين في كفاية فضلة في جزء الدين النهار، هنعوضه بقى الجزء الجاي، فمحدش يحس بقى ايه في الحلقة الجاية ان احنا في كلام جاف في الدنيا كتير، عشان احنا ما اتكلمناش المرة دي في الحاجات بقى بتاعت عقبات الدنيا ومشاكل الدنيا كتير. فهنعوض الكلام ده ان شاء الله في استراتيجيات النجاح الدوافع بقى اللي تخليك تنفذ هذه الورقة ان شاء الله وتحققها كويس قوي ان شاء الله. واعرف انك لازم يكون لك نجاح في الدنيا، اوعى تحسب يقول لك بص خلاص لاختي تقول لك انا والله انا هيبقى حلم الفردوس الاعلى وخلاص بقى انا ايه هقعد اتعبد بقى ومليش دعوه بحاجه وخلاص. ابدا يا حبيبي، انت في واقع بالنسبه للرجاله بالذات اللي سامعين، انت في دنيا لازم تكون كيان. يا جماعه احنا مش ديننا دين كهنوت. انا يا حبيبي لما بتكلمش في السياسه على الفيسبوك مش لاني علماني والدين ليس فيه سياسه، لا يا حبيبي مش عايزين نتكلم كتير، مش عايزين نتكلم كتير لان ما ينفعش احنا نتكلم وبس. يعني ما علينا، اللي عاوز اقوله يا حبيبي لازم يكون لك واقع على الارض يا حبيبي، لازم يكون لك واقع، واقع قوي على الارض، واقع قوي كويس قوي، لازم انك تكون قوة ضاربة على الارض، لازم فعلا. هي دي سياسة، مش بالصور والبوستات والكومنتات في الناس وحشين، لا يا باب الشغل يا حبيبي، اقفل يا حبيبي الاكونت اللي انت قاعد تتكلم فيه وكلام في كلام على الفيس وقت الجد بتجري خلاص، وتعالى اشتغل معانا، وتعالى اشتغل معانا، مش عايزين نقعد نزايد على بعض بالله عليكم يا جماعه، بالله عليكم، والواحد في اللي مكفيه، مش عاوزين نتكلم في النقطه دي خالص بالله عليكم عشان مش وقتها. فاللي عاوزين نقوله ان احنا يا جماعه يا ريت نبقى رجاله وبنات جدعان ونحقق احلامنا ويكون هدف في الدنيا. انا عاوزك الاخت اللي موجود عاوزك تبقي دكتوره شاطره وتبقي مهندسه شاطره وفي مجالك شاطره في عينهم، وتبقي المنتقد اللي بيقعدوا يشتموها ويقول لها دي كذا وكذا وفشله، تبين لهم ان الاخت المنتقبه دي افضل واحده في مكان الشغل ده كله، يضربوا بك المثل في كل حته. الملتحي اللي يقول لك ده ارهابي، ده مش عارف ايه، ده كذا، ده من جلد، يا باشا ده افضل منك وضفر برقبتك بالشغل مش بالكلام. ان وانا قافل بقي كده من غير ما افتح بقي خلاص انا هبقى شغال وفي عينك كده وشغلي من غير ما افتح بقي معاك خالص. يا جماعه انتوا مش متخيلين والله، من غير ما اتكلم كتير، انا شخصيا في شغل انا في المستشفى اللي انا شغال انا فيها شخصيا، ازاي ناس كده انتوا تحسبوا ان الناس كلها بقى بيحبوني وان الدنيا جميله وكده؟ ابدا، ده ناس كتير يا جماعه اقسم بالله نفسها لمحمد الشيخ ده وغلطه كده في المستشفى. يا جماعه انا في النبطشيه، النبطشيه الساعه 8، انا لما بروح 8:05 وهو ده الالتزام يا عم الشيخ، وطلعنا بس على الفضائيات وعملني مش عارف ايه، انتوا اصلا مش ملتزمين وانتوا ارهابيين وانتوا متاخرين، وتلاقي الشخص اللي بيتكلم ده جاي اصلا الساعه 9:30، المدير يخلي ان الناس كلها خرابه، يعني مش عايزين نتكلم، ربنا يا رب يغفر للجميع ويصلح حال الجميع، انما انت على راسك بطحه، انت ملتحي يا بابا، اللي انت بتعمله ده اللي انت مش عارف ايه، مستنيين لك غلطه واحده غلطة واحدة بس يقول لك اه عشان يشبعوا، عايزين جنازة ويشبعوا فيها غلط. هم نفسهم كده قاعدين معاك كده عاوز يجرك في كلمة غلطة في السياسة. اه انت تبع كذا بقى، اه انت عامل كذا، انت يا عم انا شغال وقاعد ساكت. يا عم انا شغال وقاعد ساكت، انت عاوز ايه؟ انت شكلك خلانة يا عم، انت مش يا عم مالكش دعوة، انا راجل يا عم شغال يا عم ومش عاوز. فرجاء يا جماعة الكلام ده كله احنا فيه لا نرد بالكلام ولا تضيع ليلتك يا حبيبي ليل ونهار على انك تقعد تجادل اصدقائك على الفيسبوك وانتم ما عندكمش مش عارف ايه واحنا كذا. بطل كلام يا حبيبي واشتغل شويه يا بابا، بطل كلام يا ماما خلاص ونقعد نشتغل، وقوم صلي ركعتين قيام ليل ادعي فيهم ان ربنا ينصرك بالحقيقه مش بالكلام، افضل من كل الكلام ده. واشتغل معانا واحنا يا حبيبي مش احنا شباب في عالم تاني ولا عالم اخر، احنا في نفس الهم يا حبيبي. احنا عاوز نشتغل، نحاول نشتغل ونكون واقع في عين التخين زي ما بيقولوا، وربنا يا رب ينصرنا ونستعين بالله وناخد بالاسباب ونتعلم وناخد دورات ونبقى اعلام واقع. الراضي حبيبي على باسم يوسف مش ان باسم وحش ده هم بيعمل كذا، حبيبي ده راجل ليدر لفريق عمل مكون من 50 واحد، جيش شغال، فريق ميديا للسقطة واللقطة واليمين والشمال، وعلى فكرة ليدر للفريق كويس جدا وفريق شغال جدا، وناس انتوا شفتوا قبل كده لما كانوا عاملين لقاءات الفريق شفتوا الولاد والبنات اللي كانوا بيقعدوا سهرانين يناموا ويطبقوا قاعدين على القنوات الفضائية الإسلامية عشان يجيب سقطة للشيخ الفلاني ولقطة للشيخ العلاني، وسهران مجتهد عنده قضية يا أخي، تلاقي ان شاب عنده قضيه ان انا ازاي اهدم الناس اللي سامينه جنوب ده عمل ايه ونجحوا في كده. واحنا كنا عارفين الحمد لله قناه الحافظ وهم فرحانين ان باسم يوسف بيعمل نمر عليهم على قناه الحافظ، وقرف ما بعده قرف. الحل ايه يا جماعه في الكلام ده؟ نعمل اقوى اعلان. الطريق الى الله ده خطوه في الاعلام، الغرفه الصوتيه دي خطوه في الاعلام، فريق ميديا احلى شباب خطوه في الاعلام. ان شاء الله في المستقبل هيبقى لنا قناة احلى شباب وتبقى اقوى قناة اعلامية ويبقى لنا اخبار واخبار ان الناس كلها لا هتصدق لا تبسي ولا انت ولا كذا وكذا وكذا، وان شاء الله هيبقى في نشرة اخبار عندنا هي اصدق نشرة اخبار وموقع اخباري كل الناس بتتابع الكلام ده. شد حيلكم معانا يا جماعة واحلموا تابعونا، احنا مش بنقول ازاي تحقق حلمك ان الناس عايشة في الفضاء والكلام، لا لازم نخدم الوقت يا جماعة ان شاء الله. جزاكم الله كل خير. عاوزين هنتأسف بس والله باشمهندس مصطفى سلطان وابو يحيى لو يسمحوا لبعض الشباب والبنات ان هم ولو معلش بس انا اسف 10 دقايق بس والله، لو في امكانيه لحد من الشباب عاوز يقول حلمه عشان نساعده، حد يا جماعه من الشباب الموجود يحب ان هو ياخد المايك يقول لنا حلمه سريعا لان احنا ماكسيمم 10 دقايق وهنقفل عشان هم صارين معانا وعمر البيدج وعمر الغرفه ما طولت كده. يا ريت الاول يا جماعه بسرعه لو حد من الشباب الموجود ويحب ان هو ياخد المايك ويتكلم يقول حلمه يا جماعة. حد موجود؟ طيب الى حين يا جماعة الى حين ياريت لو حد بقى من البنات لحد ما حد من الولاد يقول لنا عن حلمه ياخد المايك ويتكلم، واحدة تكتب لنا حلم. احنا كنا قايلين على المفروض يبقى حد بقى ايه مجهز حلمه بقى، عاوزين ناس تكتب لنا حلم ليها واضح بالتفصيل، وانا وعدت اننا ان شاء الله هساعدها في تحقيقه. انا مستنيكم، ولو حد من الشباب عاوز انه يتكلم ان شاء الله تعالي. تمام استاذ ياسمين صبر يقول تعليم النساء الفقه والعقيده الصحيحه، ماشي تمام ده واحد، ده رقم واحد مكتوبه ويا ريت لو نفسي معايا ماشي بس ورقه قلم. نقطه تعليم النساء الفقه والعقيده الصحيحه مش هنسيبك، هنشوف بقى ازاي هنعمله. يعمل ريفريش، لا استنى انا معاكم يا جماعه وبقرا كل الكلام اللي بتقولوه. مهاب اخ مهاب تقريبا كان عاوز يقول حلمه، يا ريت لو استاذ لو دكتور ابو يحيى يقول لمهاب يعمل ايه معلش عشان يقدر يمسك المايك لان انا ما اعرفش والله. فيقول ها مين معايا؟ امال الاقصى، بصراحه حلمي ان ربنا يستعملني ويفتح ليا باب طلب العلم وتعليمه لجميع خلقه. تمام. انا شايف ان ده خطوه لايه بقى؟ ما هو الحلم كده مش واضح يا استاذه لامان الاقصى. طلب العلم في ايه بالظبط؟ احنا عاوزين طلب العلم في مجال معين، فدي نقطه معينه. دلوقتي استاذه امان الاقصى يا ريت لو توضح الحلم ليه؟ شفت استاذه ياسمين كتبت ايه؟ تعليم الفقه والعقيده للنساء. خلاص؟ طيب انا عاوز حضرتك تحددي، حضرتك عاوزه تطلبي علم ايه كمان؟ يعني مش العلم بوجه عام، يعني حضرتك شايفه نفسك تحب انك تتخصصي في مجال ايه من مجال العلم بالظبط؟ ماشي. فدي نقطه مهال الفقه العقيده كذا ماشي. اسراء بتقول نفسي ابقى زي اسراء ماشي وافتح مؤسسه خيريه كبيره. خلاص انت اولا ربنا يستر لي ما تبقاش زي انت بقى دايما ما تربط ما تخليش قدوتك حد من الاحياء, خلي قدوتك حد من اللي مات النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه. طيب يبقى احنا دلوقتي بنتكلم في موضوع فتح مؤسسه خيريه كبيره, هتقطعها علينا بقى ولا ايه؟ لا هنقول ان شاء الله الخطوات ايه بتاع. ايوه تمام. يبقى كده ايه عندنا استاذ امال اقصى نعم في العلم الشرعي والفقه والعقيده خاصه. تمام يبقى احنا كلام هنتكلم مثلا لاستاذه ياسمين صابر واستاذ امال الاقصى هنتكلم في حلم واحد, ومن نيست ان انت لما تيجي تتكلم عن حلمك تلاقي ناس كتير مشتركه معاك فيه, فانتوا الاثنين تبقوا مع بعض فيه. فبقى الوقت عندنا اثنين مشتركين في حلم واحد يساعدوا بعض فيه ويشتركوا فيه, ونقول ان احنا ازاي هنعمله ان شاء الله. لحظه واحده انا عاوز بس ايه عشان قبل ما ارد نخلص بس حاجات. انا نفسي اكون خاتمه لكتاب الله وعلم الاطفال الصغار, ده هدفي ومشروعي في الدنيا. طب يبقى نقطه تعليم الصغار للقران يبقى هو ده الهدف اللي فوق, يبقى الخطوه الاولانيه حركه تتعلمي, وبعد كده الخطوات بتاعت التجويد ودار مثلا دار البيان بيقولوا في دورات لموضوع المحفظات والمدربات والكلام ده, وازاي الناس تبدا انها ايه تدرب وتتعلم الطريقه النورانيه مثلا في التحفيظ وهكذا. نفسي ابقى من الجيل اللي هيحرر الاقصى ويسترد الاندلس. يبقى تعد نفسك علميا وجهاديا وتقدر انك يعني الجهاد على فكره ما هواش بس بالسلاح والكلام ده, لا الجهاد بجهاد العلم. ربنا يا جماعه لما قال وجاهدهم به جهادا كبيرا, حد يقول لي لو سمحت, حد يقول لي لما ربنا قال وجاهدهم به جهادا كبيرا كان يقصد ايه لو سمحت؟ خلينا بقى يا جماعه نركز بس معلش في عشان ما نتوهش في موضوع استاذه ياسمين واستاذه امال الاقصى في نقطه عاوزين نعلم النساء الفقره. طيب نركز بقى كده ونظبط واحده علشان احنا قلنا ايه, وانا قلت ده يا جماعه ان شاء الله ما دام حلم سنين انا هساعدكم فيه زي ما وعدت ان شاء الله, وانا ان شاء الله هساعدكم في الموضوع ده قلبا وقالبا. المطلوب كالاتي, اولا التركيز. يعني ايه التركيز؟ يعني معلش لو انتوا هتتفقوا مع بعض واحده هتبقى مسؤوله عن الفقه وواحده مسؤوله عن العقيده عشان نتخصص بقى ونظبط بقى الكلام خلاص. فانا مش عاوز ان الاثنين يبقى الاثنين هما الفقه والعقيده, لا هما بقى لو يتواصلوا مع بعض واستاذه ياسمين مثلا تبقى هي مثلا هتنقي الفقه او العقيده واستاذه امال هي مثلا ايه الفقه, او لو الاثنين هيتفقوا على حاجه واحده خلاص مع بعض في حاجه واحده ماشي. يعملوا ايه بقى؟ هيشوفوا ايه هي اولا الدرجه العلميه اللي هما وصلوا لها في تعلم الفقه والعقيده اولا بوجه عام, ثم في فقه النساء, ثم في اسلوب شرح هذا العلم. اصل في فرق ما بين انا عشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه بوضوح خيركم من تعلم القران وعلمه, ما انا مش هينفع اعلم قبل ما اتعلم واصبر على نفسي. ممكن الدوره اللي انت تعملها دي تبقى بعد خمس سنين ايوه بس انا بقى اتعديت كويس قوي, وان انا لما اتسال من اي اخت او من اي بنت في سؤال معين في مجال معين مثلا في الحيطه او في الطاره مش عارف ابقى انا عارفه الاجابه كويس قوي, مساله الطلاق والكلام ده ابقى انا عارفه الموضوع كويس قوي, اجيب كل البرامج اللي على الفضائيات بتاعه فتاوى النساء والحاجات اللي لها علاقه بالموضوع ده وحاجات الفقه والعقيده واعملها كويس قوي. نقطه مهمه بقى, نقطه ايه؟ الفكره الابداعيه. يعني ايه الفكره الابداعيه؟ يعني فكر خارج الصندوق. موضوع انك ازاي يعني ايه الشكل اللي انت عاوزه تعلمي بيه الفقه والعقيده للنساء؟ يعني إيه هل انت زي الشكل التقليدي الموجود ان انت تبقى قاعده على كرسي مثلا وتعملي دروس زي الشيوخ وتعلموا الكلام ده؟ لا عايزين فكره ابداعيه بقى خلاص, إيه فكره جديده. هل اعلمهم ازاي؟ هل اعمل مثلا حاجه مثلا زي موضوع دي قديم مثلا, دي قديم مثلا كانت فكره جديده يا جماعه في نقطه ايه, انك ازاي عاوز توصل للشباب فكره ايه او حديث او اثر معين بس باسلوب شبابي جديد. وطبعا احنا كانت امكانياتنا متواضعه فما قدرناش نعمل حاجه جامده قوي, بس ان شاء الله في المستقبل هتتفرجوا ان شاء الله وبكره تشوفوا احلى دقيقه دين ان شاء الله باذن الله ان شاء الله تبقى حلوه. اللي عاوز اقوله نقطه فكره ابداعيه حاجه جديده خلاص, انك مثلا تبقى هتعمليها مثلا في دقيقه, كل دقيقة حكم معين من أحكام الفقه بتاعت النساء, كل خطوة خطوة مثلا إيه في العقيدة سؤال وجواب, كتاب مثلا سهل زي كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة. طبعا يا جماعة كلكم إيه؟ كلكم عارفينه. إيه المشكلة؟ إن 200 سؤال وجواب في العقيدة أستاذ ياسين مثلا اتفق مع ناس من فريق ميديا أحلى شباب ويقوموا عاملين إيه مثلا؟ 200 تصميم من تصميمات بتاعت الميديا خلاص، ويقوموا عاملين ايه، وكل سؤال باجابته بتصميم، شيكوا عليه اللوجو وعليه الشغل وبتاع. يبقى احنا عملنا خطوه جديده اهو، ان احنا حولنا مثلا 200 سؤال وجواب في العقيده ل 200 تصميم سهل انه يتشير ويتعمل باسلوب جميل وهكذا. ان انا مثلا حاجه معينه في الفقه، امسك مثلا زي فقه بالنسبه للنساء مثلا، فقه الطهاره مثلا، وفقه الايه الطلاق والزواج مش عارف ايه والكلام، اعمل ايه حاجات معينه وهكذا، اخد خطوات، اقعد اتناقش مره واحده واثنين والثلاثه لحد ما نشوف ايه الموضوع ده ان شاء الله. وعشان ما نطولش يا جماعه، بس عشان هم هيقفلوا، فانا ان شاء الله هتابع معاكم في الموضوع ده عن طريق زوجتي دكتوره سمر عبد الحميد ان شاء الله، وهشوف ان شاء الله ازاي اقدر اساعدكم في الموضوع ده قلبا وقالبا زي ما وعدتكم ان شاء الله باذن الله، ويبقى فيها شغل كبير جدا وخير كبير جدا يا جماعه. حد عنده حاجه اخيره قبل ما نقفل؟ عشان انا مشفق جدا طبعا على المشرفين اللي بقى لهم مده طويله معانا. انا في ثانيه اعدادي نفسي اكون دكتوره ملتزمه. كويس جدا، ده فكرنا اصلا في احلى شباب، وخطوه خطوه في التدين، وخطوه خطوه في التفوق، وتابعينا في برنامج احلى شباب، وخشي على جروب البنات بتاع احلى شباب، وربنا يا رب يبارك ويقدم في الخير. نفسي اكون دكتور جامعي. طبعا في قبلها الاول، انا عاوزه اكون دكتوره في الدراسات الاسلاميه. شايف الشغل بقى في موضوع التحديد بقى، الدكتوره في الدراسات الاسلاميه، حاصل على الاجازه في اللغه الانجليزيه، وكمان ادرس في افضل كليه في بلدي، واكون مثال دكتوره مسلمه مغربيه بخمارها، عشان عندنا مفيش دكتوره في الدراسات الاسلاميه بخمار. ايوه تمام. في يا جماعة حاجة كانت جت، يا ريت الأخت العائدة إلى الغفور تركز معانا كده. معلش يا محمد، معلش يا دكتور محمد رفعت، لو تحاول إن أنا عارف إنك رجل المهام المستحيلة ومن أهم كوماندوز أحلى شباب. كان فيها دكتور محمد لو بس تساعدها في الموضوع إنها تفرق مع الأخت العائدة إلى الغفور، ويا ريت برضه لو الناس يساعدوه. كان في دكتورة مش عارف من المغرب، في المغرب ولا في فرنسا ولا فين، كانت أستاذة في نقطة إنها كانت بحجابها، وكان جابوها وهي بتدي محاضرة كبيرة جدا لأساتذة كبار جدا جدا، وهي بتعمل مناقشة محاضرة الدكتوراه ومحاضرة الماجستير والكلام ده، ولما والناس كلها ملمومة وبتاخد وبتسمع من علمها وبتشوفها، وكانت نموذج انها كل اللي قاعدين قدامها اجانب، وهي كانت انسانة بحجابها وقدرت انها تحقق حلمها ده وتوصل، وكانت تقريبا اول واحدة تاخد الدكتوراه من جامعة معينة. انا ناسي والله التفصيل بالظبط، بس الناس اللي متابعه على النت قوي اكيد هيبقوا عارفين القصه دي. لو يا ريت لو حد من البنات يساعدونا في الموضوع ده، انا ناسي اسمها. كانت دكتوره معينه، وبرده كانت من حاجه من المغرب، برده كده المغرب تونس حاجه زي كده، وكانت في فرنسا او حاجه معينه، وكانت فاكره انها بحجابها، او واحده ثانيه كانت منتقبه وكانت ما شاء الله بالقفازين بتاعها، وكانت بتدي حاجه معينه علميه بتشرح، والناس كلها حواليها وكلهم بينهلوا من علمها، فكانت حاجه جميله جدا جدا. فهي كانت حاجه قصتها بالترتيب، ايوه تقريبا كانت دكتوره في الكيمياء تقريبا، حاجه زي كده. لا مش تاكل، لا مش عارف، مش متاكد من الاسم، مش فاكر الاسم. يا ريت لو حد يجيب القصه دي. انا فاكر ان كان في صوره كده كانت وهي قدامها الناس، هي كانت لابسه نقاب بيج باين، مش فاكر والله الفكره بالظبط، بس يا ريت ايه شوفوا القصه ايه بتاعتها وهكذا. محتاجه حضرتك طبعا انك تذاكري كويس جدا، تاخدي دورات في الانجليزي كويس قوي، خدي تويفل ستيب 1 وستيب 2 وستيب 3، وتقدمي في اللغه كويس قوي بجانب دراستك، استغلي الاجازه خلاص. اللي عاوز يبقى استاذ في الجامعه ده لازم يكون من الاوائل، اجتهدي كويس قوي، وده صغر والله يا جماعه. ممكن يكون الدكتور الاستاذ في الجامعه في مجال مثلا بعيد عن الدين تماما، ممكن بان الناس بس في بره تبقى عارفه ان ده مسلم وملتزم وشغله ومخلص في شغله، يكون دعوه اكبر، مش اكبر من ناس كتير. انا اسف والله، انا ان شاء الله هحاول لو انا عرفت اوصل للقصه دي هرفعها على بيدج احلى شباب ان شاء الله، ونجيبها في الدرس الجاي. ماشي؟ طيب. حد يا جماعه حاجه اخيره، حد عاوز يقول لنا حاجه اخيره قبل ما نقفل؟ نفسي نفسي اختراعي ينتشر في العالم كله، وقمت باكتشاف قوانين نفسي تدرسه الكتب. طيب معلش وائس لما بس عشان نقفل معاها، يا ريت يا استاذه او وائس لما، مش عارف هو راجل ولا بنت، اكتب الاختراع ده معلش عباره عن ايه ولا عنوان، لان انا يا جماعه في احلى شباب في البرنامج ان شاء الله الناس اللي لها اختراعات، انا متفق مع فريق من بنها اسمه 100 عالم. الشباب اللي ليها اختراعات, ويا ريت نشوف الموضوع ده يا جماعه في العالم كله, الناس اللي ليها اختراعات في كل انحاء العالم ومش لاقي حد يساعدها, يتواصلوا معايا على الاكونت الشخصي بتاعي ويبعتوا لي اختراعهم بالتفصيل, وانا هجيبهم ضيوف في احلى شباب. وعد, وهدعمهم بكل ما اوتيت من قوه. الناس اللي عامله اختراع, الناس اللي عامله اختراعات وعاوز حد يدعمها واعمل لها اعلانات واعمل لها كل حاجه بكل ما اوتيت من قوه. يا ريت لو دكتوره يحيى يجيب الاكونت الشخصي بتاعه على الفيسبوك, ويحاول ان هو والناس يا جماعه اللي عندهم اختراعات او كده يبعتوا لي بالتفصيل. اهو جزاك الله دكتور محمد سعد, خطير التفصيل. الناس اللي عامله اختراعات يا جماعه واكتشافات وتكون حاجه جديده بجد, انا ان شاء الله هجيبهم كضيوف احلى شباب وهدعمهم بكل ما اوتيت من قوه. هو اسم طب مجرد وضع الماده في الجهاز. طب معلش, طب ماشي, طب عشان ما نضيعش وقت الناس, يا ريت واقف معايا لو يتواصل معايا الاكونت الشخصي بتاعه اهو. عاوزين تفاصيل بصور واختراع جامد وشغل جامد, وانا معاكم بكل ما اوتيت من قوه. ان شاء الله في المستقبل في فكره يا جماعه هعملها اسمها فكره حلوه, فكره حلوه للافكار اللي خارج الصندوق, الافكار الابداعيه الجديده في التدين والتفوق والتطوع. كل الناس اللي عندها افكار يتواصل معانا على بيدج احلى شباب يا جماعه ان شاء الله, واحنا ان شاء الله هنعمل معاهم افكار, هنصور لهم افكارهم وممكن نروح لهم حتى بدهم نصورها ان شاء الله ونظبطها ونعرضها في برنامج احلى شباب ان شاء الله. افتكروا البرنامج اسمه ان شاء الله فكره حلوه, ده ان شاء الله من الافكار الجايه بعد كده ان شاء الله بنقولها لكم عشان تبقوا ايه عارفين. برنامج فكره حلوه ده كله قائم في على الافكار الحلوه بتاعتكم. ترى بيقول كيف يا شيخ لا اخطط للفشل, مخططاتي تفشل. كن صريح مع نفسك, كن صريح مع قدراتك. ما ينفعش انك تيجي تعمل خطه لمذاكره 1000 صفحه مش عارف ايه وقدامك 5 ايام, لا مش هينفع. كن صريح مع نفسك في التخطيط, وكن صريح مع قدراتك, واعمل خطه تتناسب مع قدراتك مش مجرد خطه وخلاص. حاجه اخيره يا جماعه ثانيه, خلاص. نفسي اتي بشيء جديد في الطب لم يعهده العالم من قبل, ويقلب الدنيا رأسا على عقبه. ويا ريت يصلح الدنيا يا رب ان شاء الله. طول ما حضرتك لو حضرتك القرآن حياتي, لو انت طبيب او طبيبة, طول ما انتوا بتذكروا يا جماعة في حاجات طب هتلاقوا حاجات كتير مكتوب عليها الاتيولوجيز انون, انون يعني غير معروف السبب. انا كنت وانا بذاكر لحد فترة معينة كنت كل ما اجي الاقي حاجة مكتوب عليها كوزز انون, الريال كوز مش معروف مش عارف ايه. خد انت الحتة دي وشوف ايه اللي ممكن يكون السبب بعد كده, وابحث فيها مره واثنين وثلاثه. طيب خلاص يا جماعه, مش جزاكم الله كل خير. تابعونا ان شاء الله في الحلقه الجايه ان شاء الله يا جماعه من ازاي تحقق حلمك, هيبقى بعنوان المفاتيح العشره للنجاح. عاوز ال 110 اللي كانوا موجودين معانا النهارده ان شاء الله يبقوا موجودين معانا 200 المره الجايه يا جماعه ان شاء الله, ويقولوا لاصحابهم لانها تبقى نقطه مهمه قوي. يا ريت ال 100 اللي كانوا موجودين يقولوا ليه 100 زيهم على الخطه وتكونوا متابعينا في الجزء الاولاني ان شاء الله, وباذن الله الـ الـ يكونوا موجودين كلهم معانا ونشوف مفاتيح العشره للنجاح ازاي نحقق, وايه هي الدوافع بقى بتاعتنا المره الجايه ان شاء الله يوم الاحد الساعه 10:30. يوم الخميس بكره ان شاء الله اجتماعنا في احلى شباب, يوم الخميس الساعه 9 اجتماعنا في احلى شباب يا جماعه بكره ان شاء الله يوم الخميس الساعه 9, ويبقى في كلام مهم جدا جدا جدا في اجتماعنا بكره ان شاء الله في احلى شباب الساعه 9, لازم كلنا نحضره ان شاء الله, هنتكلم في حاجات كتير مهمه باذن الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك.